السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تمايز فطرة الرجل عن فطرة المرأة، وهنرد على الدعاوى اللي بنتكلم عن الدعاوى اللي بتقول إن لا، مفيش فارق ما بين الرجل والمرأة، والفارق دي فارق ترجع إلى الثقافة، لا ترجع إلى إن في المرأة مثلا بتتميز بالعاطفة أكتر والرجل يتميز بالعقلانية والكلام ده أكتر. هذه كلها دعاوى، وإن الثقافة هي اللي بتفرق والحاجات دي كلها هي اللي بتفرق. طيب، دي دعوة من دعاوى الموجة النسوية الثانية المميزة جدا جدا ليها، ويمكن تعرضنا ليها في الحلقات هنا في القناة قبل كده، ولن نعيد التكرار المستفيض في أسباب هذه الدعوة ولا في جذورها، لكن احنا هنقول بشكل عام ان هم بيقولوا ان السبب اللي بيخلي الست بيتقال عليها انها عاطفية دعاوى ثقافية، وهذه الثقافة بتنشأ عليها البنات وبتنشأ عليها الأجيال الجديدة، فتطلع البنات عمالة تقول ان انا لا، ده احنا عاطفيين ومشهور. فدي الاستيريوتايب او اللي هي بيسموها ان التنميط، بصوا يا جماعه كل النساء عاطفيه، كل اللي مش عارف ايه عاطفيه. فهي الدعاوى في الموجه النسويه الثانيه بالذات كانت بتتكلم على ان النمط اللي بيقول ان الست ديت الفطره بتاعتها العاطفه اكتر، والرجل الفطره بتاعته العقلانيه او كذا او كذا او كذا، القولبه او التنميط، جميل كده المصطلحات دي، القولبه او التنميط ديت كلها حاجات ناتجة من ثقافة ذكورية تحكمت في العالم، مش نتاج حقيقة واقعية. ودي احنا الخط ده على استقامته مسألة ان الثقافة هي التي تجعل المرأة امرأة والتي تجعل الرجل رجلا. هذه الثقافة مدام هي اللي بتشكل، يعني ايه، انا لم اولد امراه ولكنني جعلت امراه، هذه دي كلمه من كلام تقريبا ارسولا شوي، هي اللي قايله الكلام دوت في النسويه. فالفكره بتاعت انا مش ست، انا بقيت ست. ليه بقيت ست؟ لان المجتمع هو اللي خلاني ست بالافكار كذا كذا كذا، انما احنا كفطره لا، احنا كفطره ما فيش فرق بين الراجل والست. هذه الدعوه هنشوف ان هي بدايه من السبعينيات بدأت يحصل لها تتلقى هزائم في حقل علم النفس الاجتماعي. التجارب اللي اتعملت في علم النفس الاجتماعي يمكن هنجيب نبدأ الفصل بيها، نبدأ كلامنا بيها، الفصل اللي احنا هنتحدث منه هننقل منه يا جماعة النهاردة ان شاء الله، هو فصل جينز كالتشر اند جندر، ده تشابتر 5 في من بداية، احنا هنشتغل من اول صفحة 162 في كتاب سوشيال سايكولوجي الإديشن 11، الطبعة 11، مش موجود بالعربي. فالأفكار دي كانت تلقت هزائم من سبعات. نتكلم على واحدة اسمها أليس إيجلي. كانت أليس إيجلي دي بتقول، جايبينها في الكتاب، هي صورتها هي اللي موجودة، وهي أليس إيجلي بتحكي دي إنسايد ستوري، قصة كده بيذكرها وبعد كده بيكمل الكتاب. فأليس إيجلي بتحكي بتقول أنا كنت كواحدة سايكولوجيست، انا كان مهووسه جدا بمساله ان الثقافه هي اللي بتخلي الرجاله رجاله والستات ستات. الفكره دي انا كواحده نسويه كنت مؤمنه بيها تماما في المرحله بتاعه السبعينيات، لكن انا قضيت 30 سنه عمال اعمل دراسات ما بي على الجندر سيميلاريتيز اند ديفرنسز، الاختلافات والتشابهات بين الانواع الجنسيه ما بين الراجل والست، ايه هما بيتشابهوا في ايه وبيختلفوا في ايه. بتقول لا يا جماعة، طلع فعلا في اختلافات، أنا السنين عدت والتجارب عمال أعملها، لا في اختلافات ما بين الراجل والست، ودي حاجة ما أقدرش أنا أنكرها خلاص. يعني أنا بعد السنين دي كلها يعني هي بتعزي نفسها إن هي إيه، بس دلوقتي الحاجات بتاعت البنات بقت مطلوبة أكتر في المجتمع، المجتمع بيحبها أكتر وكده، إنما أكتر من زمان اللي هي العاطفة والحنية والحاجات دي كلها. لكن أنا خلاص ايوه بقول ان في اختلافات واضحه بين الجنسين. الكلام دوت في السبعينيات لما بدات تتعمل دراسات من في السبعينيات لغايه اول الثمانينات، كان في محاوله لوقف هذه الدراسات، كان في محاولات في اوساط علم النفس وعلم النفس الاجتماعي ان يا جماعه لو سمحتوا ما تعملوش الدراسات بهذا الشكل. طب ليه تتعمل حاجه زي كده؟ لانه فوجئوا ان الدراسات اللي عماله تتعمل بتهدم الاسس اللي اتبنت عليها الموجه النسويه الثانيه. الموجه النسويه الثانيه قامت على ان الثقافه هي اللي خلت الراجل راجل والست ست، انما ما فيش حاجه اسمها الراجل زي البنت زي الولد، ما هيش كمان تعادل، والراجل زي الست، وهي المجتمع هو اللي بيخلي الست، وهذه الافكار هي اللي اتبنى عليها. عشان تعرف بس دي حاجه مهمه، عشان تعرفوا ان مسار اللوطيه كابنه للنسويه، اللوطيه هي ابنه الحركه النسويه. اللوطيه الفكر اللوطي قام على مش قام عليه يعني بدايه من الثمانينات والسبعينات والثمانينات، قام على الموجه النسويه الثانيه، الفكره بتاعت ان الثقافه هي اللي بتخلي الراجل راجل والست ست. وبدا يوصل بقى لان المخنث اللي هو انا جوايا ست، وانا اصلا المجتمع هو اللي خلاني راجل، وحاجات زي كده. فعشان بس تعرفوا ان الخط ده انفصل عن العلم من بدري، الخط ده بتاع اللي هو ان انا من جوايا ست وانا راجل ومش عارف ايه الكلام ده كله، يا جماعه الخط ده منفصل عن العلم من بدري جدا. ليه من بدري؟ لان من السبعينيات للثمانينات الدراسات اللي كانت بتتعمل، واحده هي بتحكي المساله في ايه، ان الدراسات اللي اتعملت في هذا الوقت في علم النفس الاجتماعي لقوها انها بتطلع نتائج شديده الخطوره. النتائج دي بـ بـ بـ بتقول ان البنات او النساء الله ده ليهم طبيعه فعلا مختلفه، والمساله ان حتى الناس اللي في لقوا مثلا من ضمن الحاجات في اولاد بيحصل ان هم يتولدوا عندهم عيب كده خلقيه، عيب خلقي، ان الذكر مش موجود، الذكر مش خارج. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان لقوا ان الولد دوت بيتربى على انه ايه، على انه بنت، جميل، لكن هو القضيب والخصيه موجودين عنده لكن موجودين جوه البطن ما طلعوش، فالولد بيتربى على انه بنت، جميل. لقوهم ان حتى برغم ان التربيه موجهه ومكرسه بصدق ان ده يطلع بنت، لقوه ما بيعرفش يطلع بنت، مش عارف، عايز يلعب، عايز يضرب، عايز يعمل، بتصرفات ولد مش تصرفات بنت. عشان كده مساله الخناسه من الحاجات اللي تكشف، بيتشاف حاجه قبل ما في خطوه. المفروض لما حد يقول انا حاسس ان انا جوايا انا ست ولا مش عارف، في خطوه بتتعمل، وهي ان انا بحاول اشوف الاول هل هو مخنث ولا ايه، يعني هل هو خنسه مش مخنث، خنسه ولا لا. في خطوه طبيه بشوفها الاول، لان بيحصل احيانا انا اكتشف ان هو خنسه وانا حاسه ان انا راجل انا مش ست، اكتشف ان هو خنسه. واحيانا ما يطلعش، لو انا ثبت ان طبيا مفيش حاجه ابدا بقى اعالجه بمشكله، ده انت عندك مشكله عقليه ابدا اعالجك من هذا التوجه، جميل. طيب فدي واحده اللي هي أليس إيجلي، دي كانت بتقول انا اختلفت الدنيا عندي بعد ما درست وبعد ما قعدت ادرس، واكتشفت ان لا في فوارق واضحه بين الذكر والانثى. طب الفوارق دي عامله ازاي؟ قبل ما نقول الفوارق دي شكلها عامل ازاي واللي هي عماد الحلقه كلها، لازم اقول ان الاستصار ان انا اتحدث عنها في حلقه مباشره، ان كان دكتوره هبه رؤوف عزت في محاضره كانت عاملاها السنه اللي فاتت من بضعه شهور، كانت مع فتيات جزائريات، فكانت في المحاضره عماله تتكلم عن النساء وكده، فبتقول ان النساء في الجزائر عندهم شده والنساء في مش عارف ايه، فانا لا اعترف الا بالفطره الانسانيه، وان فطره الرجل كذا وفطره الانثى كذا، وديت حاجات انا لا، هو الثقافه هي اللي بتعمل كده. يعني ده الجزء المقطع اللي انا شفته، قد يكون انا شفت حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، هل هي قالت كلام مخالف بعد كده يعني يخالف هذا الكلام مش عارف، لكن انا الربع ساعه اللي انا شفتها كانت واضحه جدا انها لا تعترف الا بفطره الانسان، ربنا في عامل فطره انسانيه هذه يشترك فيها جميع البشر بدون ذكر او انثى، هذه هي ما تعترف بها دكتوره هبه رؤوف عزه، انما في حاجه اسمها فطره انثى او فطره ذكر، هذه اللي بتقول لا انا ما اعترفش بالحاجات دي كلها، دي ثقافه، في ثقافه ان المراه شديده، وفي ثقافه ان المراه ناعمه وطريه وكده، فدي ثقافات بتختلف. وكانت ضربت المثل بنساء الجزائر عندهم شده مقارنة بنساء المشرق وحاجات زي كده، ودي استدلال فيه مشكلة في النقطة دي، ان ما ينفعش تستدلي بنساء الجزائر، لان لو انت بتتكلمي عن الاثر الثقافي يبقى تدرسي الاثر الثقافي عند نساء الجزائر ورجال الجزائر. فمثلا لما اقول نساء الجزائر عندهم شدة وصلابة كده، ايوه بس رجال الجزائر في مطش الكرة بيقطعوا بعض، في عند المطوشه بتبقى مذابح، مش مطوش، مش مطوش كوره، وان مش بهين حد من الاخوه من الجزائر. انا بتكلم ان الاخوه في الجزائر او الثقافه اللي موجوده في الجزائر عندها فيها غلظه شويه وفيها عنف شويه، في المغرب العربي شويه وفي الجزائر بصوره خاصه. ودي حته حتى الاخوه الجزائريين اللي اختلطوا بعد كده بيتكلموا في عادي، ومش قصه تخليك تقعد تقول ده كانها اهانه، ومش اهانه، هي الدنيا فيها شده اكتر، مش معنى كان دي اهانه لشعب من الشعوب. فانت لو عايزه تقيسي الاثر الثقافي يبقى قيسي نساء الجزائر لرجال الجزائر. لما تبقى الثقافه نفسها الثقافه الشعبيه فيها غلظه شويه في الجزائر بشكل عام، يبقى هقيسها في الجزائر في النساء وفي الرجال، اقيس النساء للرجال. فنفس الامر هو زي ما الاستاذ زياد بيقول في الصعيد، احنا عندنا الصعيد النساء في شده مقارنه بال يعني المراه الصعيديه مقارنه بالمراه اللي موجوده، اللي هو احنا على بعد مثلا 500 كيلو ما بيننا وبين بعض. يعني المراه الصعيديه مختلفه في الثقافه الموجوده في الصعيد، مختلفه تماما عن الثقافه اللي موجوده عندنا في الاسكندريه. المراه الصعيديه مثلا بتاكل حاجات انا ما اروح او بتاكل وتتعامل بغلظه وبتاع، انا بالنسبه لي ايه ده، انا ما اعرفش اتعامل بهذا الشكل اللي هو اهل المدن واهل وجه بحري. تمام، هل معنى كده ان المساله ثقافه؟ لا، قيس الرجاله كمان مقارنه بالنساء، رجاله الصعيد عاملين ازاي؟ رجالة الصعيد ممكن عندهم الانفعال الشديد وسرعة الغضب وحاجات فيهم كطباع قريبة للمغرب العربي، سرعة الانفعال والغضب، وممكن الغضب يكون أعمى تماما يعمل أي حاجة. فلما أقيس الرجال نساء دولة لرجال هذه الدولة، يبقى بقيس الإطار الثقافي، بقيس النساء والرجال فيه، فعشان اقيس الاثر الثقافي. انا ما ينفعش اقول نساء الجزائر عندهم شده ونساء مصر عندهم ناعمين كده مقارنه بالنساء الجدعان في الجزائر وحاجه زي كده. ايوه، بس قيسي كمان رجاله الجزائر مقارنه بنساء مصر، مقارنه برجاله مصر، وهكذا. المساله مش مساله ان انت تقولي الاثر الثقافي بس. فانا لما شفت الفيديو صراحه حسيت ان انا اندهشت، ان عارف حجم الطباعه دكتور هبه رؤوف عزت، يعني فاندهشت ان دي دعوه. يعني لو كان في يا دكتوره هبه عندك مشكله مع التراث الاسلامي، وهي مشكله واضحه مع التراث الاسلامي ومع الفقهاء ومع الشريعه الاسلاميه، عندها مشكله واضحه في هذا الامر، لان دي شريعه كاتبها رجاله في مساله المراه ولا يؤخذ بها، واحنا عايزين الاجتهاد الاصلي والكامل اللي هي بتقول ده كله، واللي النساء الاسلاميه بشكل عام بتتكلم عنه دايما. لكن هي الشيء الاهم هنا هي انها لو انت عندك مشكله، فما ينفعش يبقى كمان عندك مشكله مع العلم. علم النفس الاجتماعي بيقول ان الكلام اللي انت بتقوله خطا تماما، ان انت تقولي ان مفيش حاجه اختلافات ما بين الرجل والانثى، الذكر والانثى، ده كلام مخالف للعلم. فقلت لا، يعني وبعدين ده كلام يعني سقط علميا، ودكتوره هبه رؤوف عزت اكاديميه كبيره، فالمفروض سقط علميا من زمان، المفروض ما تكونيش في هذا الملف تحديدا ماسكه في الموجن الكلام بتاع الموجن النسويه الثانيه، اللي هو من ناحيه الاروقه الاكاديميه من ناحيه الشعبيه شغال، الموجن النسويه الثانيه والثالثه والرابعه بتاعه اللوطيه شغال الكلام ده كله. انا بتكلم عن الموجة على المستوى الاكاديمي، في حاجات تبقى شغاله على الشعب، الشعوب كلها تتكلم فيها وتتناقش فيها ومنتشره شعبيا، وعلى المستوى الاكاديمي الحاجه دي ساقطه. المثل الشهير ايه؟ الجي جين، الجين اللوطي. الجين اللوطي اللي هو احنا دراسه بتاعه دين هامر اللي عملها في التسعينيات، ان انا اكتشفت ان في جين عند الناس اللوطيين، الجين ده هو اللي بيتسبب ان البني ادم يطلع لوطي. هذه حاجه، وانا جبت الدراسه بتاع الدراسه هذه الدراسه واستشهدت بيها. ايه هي الدراسه اللي استشهدت بيها في كتاب دين المتفكات؟ هي مساله ان بيضرب المثل بالجي جين دي على اثر الاعلام في تثبيت حاجه اصبحت عقيده عند الناس، والحقيقه في الاروقه الاكاديميه الحاجه دي ساقطه، خلاص سقطت من زمان. ايه هي المثال؟ الجي جين، الجين اللوطي، عند الناس في الغرب. ده يا عم دي هم اتولدوا بورن ذات واي، هم اتولدوا بهذه الطريقه، هم اتولدوا عندهم جينات لوطيه، جميل كده. فمشهوره جدا والغرب كله ان الجاي جين دي، ودي حاجات من الجينات. تمام، الحاجه دي ساقطه من التسعينيات في على المستوى الاكاديمي، عارفين ده كلام فارغ، دراسه دين هامر ما عرفوش يكرروها، بعد كده اللي كرروها تشكك فيهم، ولقوا اصلا دراسه دين هامر اللي يعني اتكلمت عن التفاصيل بتاعتها دراسه طلعت اي كلام وفيها مشاكل كتيره، وحتى لما جت اتكررت مره في اتنين مرتين، طب ما ليه في 40 مره طلعوا مختلفين ومرتين طلعوا زي دين هامر؟ ما دام حاجه ثابته يبقى ما دام كل ما هعمل نفس الدراسه هتتكرر النتائج، انما ما ينفعش الاقي التجربه دي اتكررت 20 30 مره مره مرتين بس طلع نتائج شبه، و 29 مره ما طلعوش نتائج شبه، ما ينفعش اقول دلوقتي دي دراسه موثوقه او يعتمد عليها. فالكلام دوت الفكره ان حاجه تبقى مشهوره وزائعه بين الناس وعن وصال اكاديمي ما لهاش اي معنى، دي حاجه دي مشهوره جدا ورائجه. منها مساله ان ما فيش الثقافه هي اللي بتعمل الرجل والست، انها ما فيش فطره للمراه مختلفه عن فطره الرجل. الكلام ده ماشي، الموجه النسويه الثانيه كانت شهرته ومشت عليه، وهي لسه الكلام ده زائع وشائع الى الان. هل الكلام دوت موجود على المستوى الاكاديمي علم النفس الاجتماعي؟ كلام فارغ، كلام فارغ. ثبت ان هو تخريف بالدراسات اللي عملوها ناس في البدايه، ناس نسويات حاولوا ان هو ينفوا، مفيش حاجه اسمها ستيريوتايب، مفيش تنميط. المراه المجتمع هو اللي بيعمل لها تنميط وحاجات زي كده. الكلام ده كله طلع كلام فارغ. طيب الفصل بتاعنا how are males and females alike and different، كيف ما هي الامور التي يختلف فيها الرجال والنساء. انا قلت هعمل حاجه الحلقه ان شاء الله، بما اننا الكتاب ده هنعتمد عليه كتير السنه دي ان شاء الله، كتاب علم النفس الاجتماعي، قلت والله انا اعرض الفصل دوت الجزء ده، مش هقدر اعرض كل حاجه، وبدعوكم ان انتوا تروحوا تقروا حوالي 10 15 صفحه بالكتير، يعني هتفاجئوا بكم معلومات عن خلافات ما بين الرجل والانثى كبيره جدا. فقلت اعرض الفصل دوت، واللي كاتبه مصدر محايد جدا اظن دكتوره هبه ما تقدرش، او اي حد أكاديمي بيحب العلم ما يقدرش يشكك في كم الدراسات اللي عمال يرجع إليها، والكتاب بتاع ديفيد مايرز ما مش هشكك في حاجات، مش قرآن، مش كل حاجة، لا في حاجات، ما هو داعم للوطية مثلا، داعم للنسوية على فكرة بالمناسبة، لكن مش اللي بيقولوا في حاجات بيساند على دراسات، فاحنا نهتم بالحاجات اللي هو بيساند عليها دراسات طالعة ولا تخالف الدين، لأن احنا قلنا المعيار الأساسي بتاعنا اللي يقول لنا الحاجة دي صح ولا لا هو الدين الإسلامي. فلما يجي يتحدث عن اللوطية ويجي يقول في الفصل في نفس الكتاب هتلاقيه بيتكلم عن اللوطية بحاجات تطبيع، تمام، ولا كل دوت يترمى في البتاع في القمامة. ليه؟ ده غير ان اصلا السؤال على حاجات فيها اشكاليات، الحاجات النواتج اللي انت هتطلعها نواتج غير حاسمة ومش ولا توافق دين، لكن الحاجات دي هنشوف انها توافق دين. طيب اولا هو هيبدا بيقول لك الجندر اند جينز، الانواع، نوع الجنس والجينات، هيقول لك ان في اختلافات على مستوى الجينات، التشابهات اكتر والاختلاف في جين واحد في كروموسوم واحد من جين من منهم، لكن هيقول لك على المستوى الفسيولوجي وعلى مستوى وظائف الاعضاء الستات عندها حساسيه اكتر للاصوات للشم، عندها بتتعرض للاكتئاب والضغط العصبي بصوره اسرع مقارنه بالرجال، كل دي مثبته بدراسات، دي حاجات عامه بشكل عام. الرجاله بيدخلوا للبلوغ بصوره ابطا من النساء وبيموتوا اسرع على مستوى العالم، الرجاله بيموتوا اسرع من النساء بحوالي على الاقل يعني المتوسط 5 سنين، اعمار الرجال بتبقى اقل من اعمار النساء متوسط 5 سنين، 3 أضعاف النساء، الرجال 3 أضعاف النساء في اصابه بمرض تشتت الانتباه وفرط الحركه الاي دي اتش دي. ف ديت الحاجات المبدئيه قبل ما ندخل بقى في الطباع مبدئيا كده. هنتكلم على حاجه ان الافراد، هو بيشرح حاجه بيقول الافراد فيهم طيف واسع، فلما تيجي تقول ما ينفعش تقول طب ما انا اعرف واحده عاقله جدا واحد تافه جدا، لا، هو الدراسات لما اجي اعملها مش بعملها على الحالات الشاذه، انا بعمل على مثلا لما يبقى طالع هيطلع لي 95 او من 95 ل 99% دي طباعهم، يبقى ال 1% ما ينفعش اقول هو ده، لا مش هينفع اتجاهل ال 99% او 95% عشان في 1% طلع مخالف، ديت اختلافات ما بين الافراد. اللعب انماط اللعبه بين الاختلافات ما بين الولاد والبنات. البنات لقوا الالعاب بتاعتهم بتبقى مجموعات، الدراسات اللي اتعملت عليهم لقوا البنات الصغيره بتلعب في مجموعات صغيره مش مجموعات كبيره، وطريقه الكلام بتاعتهم فيها حنيه ولطف، وكل واحده بيبقى ليها بتفضل يبقى ليها صديقه، يعني واحده من حتى لو شله مثلا 4 بنات ولا حاجه، بس كل واحده معاها بنت تبقى مرتبطه بيها قوي، ان دي بتحكي لها وحاجات زي كده. اللعب بتاعهم بشكل عام لعب لطيف، حاجات ليها حدود. في المقابل ألعاب الولاد ألعاب بتتلعب في مجاميع أكتر، لو إن الولاد بيحبوا يلعبوا ألعاب فيها مجاميع أكتر، فيها عنف أكتر مقارنة بالبنات. فمسألة إن بيحبوا الحاجات اللي فيها هيراركية، يعني إيه؟ يعني كأن في قائد وزعيم للمجموعة، والمجموعة دي المسألة دي من الحاجات الثابتة عند الولاد. الصداقات ونمط الصداقات، لقوا النساء بتميل إنها في حتى في الثقافات أو الحضارات اللي عندها ثقافة فردانية، فردانية يعني حتى البنت يعني المفروض إنها تكون مستقلة وبتاع، لقوا إن البنات او النساء بشكل عام بتهتم قوي بالصداقه، عايزه يبقى في علاقه مع حد، عايزه يبقى في مساعده، لو حد يساعدني طب انا ممكن اساعد. عند البنات عند النساء الموضوع ده لقوه موجود بصوره اكبر. الحاجات نسبويه، لما تيجي تتكلم بحاجات يعني ايه، تتكلم عن علاقاتها، يعني ايه انا علاقتي بفلانه، علاقتي بفلان، علاقتي بكذا، الراجل لما يجي يتكلم لا، المسألة عنده بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن ذاته، مش من السهل انه لا يقدم مساعدة ولا يطلب مساعدة. الحاجات دي من الحاجات اللي هي شكل الصداقة، حتى مش معنى ان انت صديقي يعني انت، اللي هي مشهورة جدا واتعمل عليها سكتشات كمان، اللي هي مسألة ان هو انت عشان صديقي ولا صاحبي يعني هتقعد تشكي لي همومك وحياتك وبتاع، فتلاقي مشهور جدا ما بين الاصدقاء الرجال، ان انا مش معنى ان هو صديقي يعني يحكي لي عنده ايه في حياته ومشكلته ومشاكله مع مراته ولا بتاع، بالكتير قوي ممكن يحكي لي مشاكله في الشغل ولا كده، انما مشاكله مع مراته ما يحكي لها، انا هتحكي لي انا هشيل همك، مع انه صديقي وحبيبي واخويا حتى، بس المساله دي مش يعني هعمل لك ايه يعني، احنا كاصدقاء كرجاله مش بتوع كده، مش عارف اعمل لك حاجه يعني، مش هتعاطف معاك، لا مش ويلكم، ما بنرحبش بمساعده في الحاجات الخاصه اللي احنا بنعتمد عليها، ولا بنرحب ان احنا نقدم مساعده في هذه الامور. الذكور ده السائد في المقارنه ايوه هنقول له معلش هعمل لك ايه، انما البنات لقوها لا، النساء عندها ان عايزه احكي لي صديقتي، لازم يبقى سري معاكي وحاجات زي كده. البنات بتدور دايما على ان يبقى في اي علاقه عايزه تعملها مع صداقه اي حاجه، دايما بتدور على الانتيمسي اللي هو العاطفه والحراره اللي ما بينها، يعني لازم فلانه دي لا بقت بحبها قوي، دي تبقى صديقتي. الرجاله ما عندهمش احبه قوي ايه، يعني هو في حدود معينه في التعاملات ما بين الرجاله ما بينهم وبين بعضهم. فبيضرب المثل بيقول لك ان على مستوى الجامعات في العالم، الاولاد اللي بيغيروا الغرف بتاعتهم في المدن الجامعيه، في المبيت بتاع المدن الجامعيه، المدن الجامعيه دي اماكن بتتحط يكون الناس مثلا الطلبه المغتربين بيعيشوا فيها. مين اللي بيغير الغرف اكتر؟ يعني مثلا ده في اول سنه، في خلال اول سنه في الدراسه، انا مثلا دخلت فلقيت فلان وفلان وفلان معايا في الاوضه، تمام، بس هم هناك عندنا هنا كان بيبقى بالاربعه، هناك لا هم كل اوضه فيها 2، فانا دخلت لقيت في ايه، في فلان في الاوضه، تمام، هو ده اللي هيقعد معايا. احنا كذكور المعتاد ان عادي مفيش مشكله خلاص، يعني عادي بقى هنتعرف على بعض وكده، كده في حدود للتعرف على بعض، يعني لا هنبقى مش لازم نبقى اصدقاء ميتين، وحتى بين اصدقاء يعني ايه اللي هيفرق. انما لو ان البنات 3 اضعاف التغيير الاوض، البنات بتغير في اول سنه بتغير اوضتها كتير، بيحصل انا عايزه اللي تبقى معايا في الاوضه مستريحه لها، فالعاطفه مش بتوديها، ما فيش حاجه اسمها ان المساله ممكن اقضيها خلاص اقضي وقت معاها، لا انا عايزه واحده ابقى قاعده معاها في الاوضه مستريحه، ف فالتغيير تغييرهم للغرف 3 أضعاف تغيير الولاد الشباب للغرف. المسألة التليفون، المحادثات بتاعة النساء بتمتد فترة أطول في التليفون. البنات بتبعت بشكل عام، كل الحاجات دي دراسات كذا مكان فتعتبر دراسات عالمية، البنات بتبعت رسائل على التكست مسج، الرسائل الخاصة بتبعت ضعف اللي بيبعتها الذكور. دي كذا دراسة، في دراسة 2011 ودراسة 2010 ودراسة سنة 2000، كذا دراسة اتعملت على هذا الأمر، لقوا نفس النتائج. الستات بتتكلم في التليفون كتير جدا مقارنة بالرجالة فترات طويلة، وبتبعت رسائل أطول بكتير من أكتر بكتير من الرجالة. في الكمبيوتر النساء بتقعد تبعت إيميلات أكتر بكتير من الرجالة، لما بتقعد مثلا على الكمبيوتر إيميلات بقى، رسائل خاصة، قاعدة على جروب على الفيس على التليجرام، المهم بتبعت مقارنة بالرجالة بيعملوا كتير حاجاتهم كتير جدا. وفي الرسائل دي بيقول لك اكسبريس مور ايموشنز، بيبقى فيها تعبير عن مشاعرها اكتر بكتير مقارنه بالرجاله. الرجاله ممكن اقعد اعمل وبيحصل كتير يعني، ده المعتاد ان حد يقعد يبعت لي ويبقى صديق وكل حاجه، عايز عمرو انا عايز اسالك عن كذا كذا، الرد على طب كذا كذا، عمال انا اهو عمالين نتكلم في قضيه، حلو كده الموضوع انتهى، انت اعمل ايه؟ الحمد لله كويس، الحمد لله كويس، خلاص خلصت القصه. تمام. البنات لا، الرسائل بتاعتهم بيبقى فيها لما تيجي تتحل الرسائل اللي بيقعدوا يبعتوها على الخاص والرسائل المتبادله بينهم وبين بعضهم فيها تعبير عن العاطفه بصوره اكبر بكتير مقارنه بالرسائل بتاعه الذكور. بيقعدوا وقت اطول على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنه بالولاد بالذكور. النساء لما بيدخلوا في المجموعات، سواء مجموعات اللي هي مجموعات قاعده مع النساء زيها، وحط بقى معاها المجموعات الافتراضية، حتى مجموعات الجروبات الخاصة الموجودة على الفيس، النساء بتشارك حياتها الخاصة كتير على هذه البتاع دوت المجموعات. لما تبقى قاعدة سواء قاعدة مع ستات أو في مجموعات، أي مجموعات فيها نساء بتشارك حياتها بصورة أكبر، وبتستخدم إن هي يا جماعة أنا حد عايز مساعدة. ودي بقى احنا عارفين قد ايه الكارثه بتاعت ان دايما النساء بتنصح، حتى لو بنت عندها 13 سنه بتشوفه ان ازاي الجروبات، واحده تدخل مثلا بتحكي عن مشكله جوزها تلاقي التعليقات اتطلقي اتطلقي 20,000 اتطلقي اتكتبت في التعليقات. تدخل احيانا، مره حصل ان انا دخلت اشوف يعني مين اللي بيقول اتطلقي دول، يعني لقيت حاجات من اول 13 لغايه 19 سنه، اللي هو بنات قمه التفاهه. لكن طبيعة المرأة، قلنا من حاجات اللي في طبيعة المرأة اللي لقوها عندها بتوفر مور هيلب، عايزة مساعدة وعايزة تساعد طول الوقت، فدايما بتنصح ودايما عايزة نصح، يعني رايح جاي السكة دي، حتى لو هي غير مؤهلة. القصة دي ملهاش علاقة بالمرأة، المرأة عندها عايزة تساعد بشكل عام، كله فرع، الفصل ده كله فرع عن العاطفة. العنوان الكبير اللي هنمشي عليه طول الفصل ده العاطفة وتحكم العاطفة في كافة الجوانب والدراسات اللي هتتعمل على المرأة. العاطفة عندها هي عايزة تساعد، هي عايزة بتشارك حياتها. ليه بتشارك حياتها الخاصة؟ عايزة يتقال لها كلام حلو، يا إما مدح، يا إما ليه بتصور نفسها، ليه عايزة يتقال لها يا إما مدح وإطراء، يا إما حد يواسيها. دايما محتاجة حد عاطفيا يبقى معاها، ما تبقاش لوحدها في مواجهة هذه الحياة. ومن الناحية التانية دايما عايزة تساعد وتطلع العاطفة وتزود الآخرين بالعاطفة. عشان كده هيجي يقول لك ان الرجال والنساء يفضلوا الصديقة الأنثى مقارنة بالصديق الذكر. ليه؟ لان انا مثلا تعبان نفسيا ولا بتاع، ممكن اروح احكي لوحدها. طبعا احنا بالنسبه لنا في كمجتمع شرقي ومجتمع اسلامي ان الواحده تبقى امي، انا ممكن امي احكي لها واشكي لها والكلام ده كله، ما ممكن تتفهم. لما اروح اقول لابويا مثلا حاجه زي كده، ابويا ذكر زيه احكي له ايه؟ وحتى النصايح بتبقى نصايح اللي هي يعني ضرب نار. فهي المسألة إن لا، السائد بشكل عام إن المرأة هي اللي بتبقى تسمع أكتر، بتحب تنصت أكتر وعايزة تساعد أكتر. لما بيحصل ضغوط على العصبية على الإنسان، الرجالة بيكونوا بيقابلوها بفايت أور فلايت. يعني إيه فايت أور فلايت؟ المبدأ بتاع الرجاله، بص يا هدخل انا عندي ضغوط، يا هتعارك يا ههرب، يا خناقه يا هروب. مع الرجاله الذكور بشكل عام دي، ده الاصل في الطبيعه بتاعتهم. الضغوط دي يا يدخل فيها معركه يا اما يهرب من الضغوط دي كلها على قد ما يقدر. طب النساء لا، الرد الفعل بتاعتهم، رد الفعل للتهديد هي معركه. لو حصل له تهديد ريسبونس تو ثريت، لو حصل له ثريت تهديد بيحصل له كومبات معركه. في كل الدراسات تقريبا بيقول لك النساء اللي عندها بتتعرض لضغوط لقوها تهو لما عايزه بتميل ان هي تحاول تبقى صديقه، عايزه حد يبقى معايا، عايز حد يبقى يحكي لي، بتبقى بتدور على الاصدقاء بتوعها الصديقات بتوعها عشان تحكي لهم، عشان او عيلتها عشان يساعدوها او يدوا لها دعم، يدعموها نفسيا، انا معاكي ما زعليش، ما عايزه كلمه معلش، اللي هي بالنسبه لنا احنا كرجاله بنقولها ضحك، هي ممكن عايزه كلمه معلش مش بطريقه الرجال، عايزه يعني عايزه دعم بجد، عايزه حد يقف جنبها، اخوها ابوها ياخدها في حضنه، امها تاخدها في حضنها، عايزه حضن، عايزه حد يتكلم معاها، حتى ما بتحبش احضان بس المهم حد يتفهم اللي هي عايزه تحكيه دوت ومشاكلها والضغوط اللي هي مره بيها. الرجاله لا، هي معركتي، المعركه دي اولا بتاعتي انا، مش هروح اصرخ واقعد اجري هنا وهنا وهنا، المعركه دي يا هدخل المعركه يا ههرب، ما عنديش حل تاني. احنا كرجال لا، هي التانيين بيدوروا على صديقاته وبيدوروا على العيله وبيدوروا على بتاع، النساء بتدور عليهم حواليها اكتر. طب تفضيلات العمل بقى، بيقول لك ان الرجاله بشكل عام بيميلوا للاعمال اللي بتدعم عدم المساواه، يعني بتعمل شكل هرمي في الاخر، في طبقات وفي حاجات، ودي اتبنى عليها حاجات الحركه النسويه اعتمدت عليها كتير. ليه التفاصيل الدقيقه دي؟ معلش يا استاذه اسراء، يعني بس الفصل كله عشان نعرض التفاصيل الدقيقه دي، عشان البعض بينكر ان الذكر والانثى في اختلافات ما بينهم. في دراسه اتعملت على 640 الف بني ادم في تفضيلات العمل، لقوا الرجاله مقارنة بالنساء 640 ألف شخص، إيه تفضيلاتك للعمل؟ الرجالة بيقدروا الأرباح، هتدفع كام؟ هاخد كام؟ هعرف الفلوس دي هتوصلني لفين؟ الترقيات، هل هعرف أترقى؟ عشان كده بيقول لك دايما بيبص على الشغل اللي فيه عدم مساواة، النساء لا أنا عايز أترقى، ما ينفعش كأنها داخل صراع، انا عايز الصراع دوت يديني انجاز ان انا اطلع. عشان كده من ضمن مشاكل الاشتراكيه في العمل بالمناسبه مساله الترقيات، وان الترقيات ثابته فخفضت الصراع على قد، وده اللي الاشتراكيه اصلا كانت عايزاه، ان هي كانت عايزه تخفض الصراع المجتمعي والطبقي، لكن حتميه الطبيعه الانسانيه نسفت الاشتراكيه، ان طيب انتوا مش عايزين تخفضوا الصراع، فانتشر التكاسل في الموظفين وفي العمال. ليه؟ لان انا والله ابرزت عبقريه، ما طلعتش عبقريه كده مش هعرف اطلع في السلم الوظيفي، في حين امريكا لا، والرأسمالية لا، لو انت طلعت عبقريه وجده اللي بقاله 60 سنه في الشركه هنا موجود، بس انت لسه عندك 25 سنه وعبقري، هحطك مكانه وهحطك رئيسه. الكلام ده كل الشركات ما كانتش عايزه بهذا الشكل، لا مش عايزه تبقى في صراعات مجتمعيه بهذا الشكل، فبالتالي نشرت التكاسل. ايوه كده هقدر. بيقدروا الارباح، الرجاله بتقدر الارباح، الترقيات، التحديات، والسلطه، القوه، باور، بيهتموا الباور في الشغل بتاعهم، انا عايز سلطه، عايز قوه. تمام. طب النساء بقى بتقدر ايه اكتر؟ الساعات اللطيفة، good hours، الساعات اللطيفة، العلاقات الشخصية، أنا هقعد في مكان الشغل دوت حلو، والبنات اللي معايا في حلوين، الجو الأتموسفير حلو، والفرص إن هي تساعد، أنا هساعد الآخرين. وعشان كده بيقول لك، فده دي دراسات اتعملت على 640 ألف شخص رجال ونساء، لقوا الرجالة دي طبيعة الأعمال أو طبيعة اللي هم بيبحثوا ليه، إيه هو الشغل اللي بيحبوه وايه الستات بتدور على ايه في الشغل. طب بالنسبه للعيله، الحاجات العلاقات العائليه، بيقول لك العلاقات العائليه النساء اكتر من الرجاله في مساله الربط بالعيله. النساء ان العيله تبقى مترابطه بينها وبين بعضها، النساء احسن من الرجاله واكتر من الرجاله على مستوى العالم كله بالغرب بكل حاجه، في الاعتناء بالاطفال والاعتناء بالاباء والجد او الجده، النساء الرجاله الكبيره او الاباء الكبار كبار السن، الاطفال وكبار السن على في كل الثقافات وفي كل مكان مهما عملت، النساء اكتر من الرجاله في العنايه بهذه الفئات. بتكون عايزه لما جم في عملوا دراسات، هات لنا صور، دي دراسه محيه جدا يعني، هات لنا صور توصف بيها نفسك. فطبعا الرجاله في الدراسات دي راحوا ايه، جابوا كل واحد جاب صوره وهو قاعد عامل كده وهو قاعد عامل كده وكده، عارفين انت يعني بيوري بقى ايه السيلفي، فكره السيلفي ده، وقاعد هو مع نفسه وقاعد، عارفين انت الحاجه عبد السلام الطنبشاوي قاعد عامل كده وقاعد عامل كده وبيشرب بشيشه، هو كده دي الصور اللي بيوصف، مديني 10 صور بيوصف بيها نفسه. تمام، النساء لما جت تزود الصور تحط تدي لهم الصور اللي بتوصف بيها نفسها، لقوا ان اغلب الصور المتقدمه مع هي مع عيلتها مع صديقاتها قاعده من بينها ابوها وامها. فمساله ان بصوا وصف نفسها نسبي، انا بوصف نفسي بالعيله بس بصديقاتي في محيط بتوصف نفسها بيه، في حين ان الراجل الفكره بتاعت الاندبندنس الاستقلاليه وعدم الاعتماديه دي، ان انا بوصف نفسي انا حاطط نفسي انا عمال، هو ده وصفك لنفسك؟ طبعا في دراسات بالكتير، انا بقول لكم انا يعني عمال انقي لان حاجات كتيره جدا، منها مثلا ان الجوابات والخطابات الشخصيه النساء بتكتب اكتر بكتير جدا من الرجاله، بيشتروا ثلاث اضعاف الرجاله في الهدايا، النساء اللي اي محل فاتح هدايا عارف هذا الامر، النساء ثلاث اضعاف الرجاله في شراء الهدايا، بيحبوا دايما يهادوا، بيحبوا يعملوا حاجه زي كده. ابتسام، لما في ناس حللوا في دراسه اتعملت حللوا 9000 صوره في حاجه اسمها في الغرب اسمها يير بوك اللي هو الخريجي الدفعه الفلانيه، فكل واحد في الدفعه يقعد يجيبوه صوره شخصيه ليه واسمه جنبه. تمام، فحللوا 9000 صوره ما بين رجال ونساء، لقوا ان الرجاله في المعتاد جاي يصور عامل كده، انما النساء الغالب عليهم ان هم بيبتسموا، تلاقيها على طول مبتسمه في الصور، ودي دراسات كتيره بقى لقوها في الموضوع دوت، في المجلات في كذا في كذا في كذا، في الحياه العاديه المرأة بتبتسم أكتر بكتير، النساء عموم النساء بيبتسموا أكتر بكتير مقارنة بالرجال، النساء بتتعاطف أكتر بكتير مع التجارب بتاعة الآخرين مقارنة بالرجال، ودي دراسات كتيرة جدا ثابتة يعني فيها. منها دراسات يقول لك جابوا شرايح مجرد شرايح عمال تتعمل أو يتحكى لهم قصة، مين اللي يتأثر وتلاقي إن يعني تزعل أو تهضأ أو تضحك؟ النساء اكتر، الرجاله تلاقيه قاعد عامل كده قاعد يتفرج على الشريحه عامل كده اغلب الوقت، اغلب الرجال قاعدين يسمعوا القصه كده، انما لقوا النساء بتتفاعل مع القصه، بتتفاعل مع الشريحه بصوره اكبر، في حين ان الراجل كانه في جدار في عاطفي عن التفاعل مع الحاجه اللي بيعملها الاخر. دراسات دراسات دراسات، انا بقول لكم حاجات كتيره، بصوا بس رسم الدراسات المهمه قوي، ان قعدوا يقيسوا في المخ الاشارات اللي في المخ الكهربائيه، لما جابوا واحد عمل خطا، تمام، جابوا لها في قدامها حد عمل خطا فهو بيتعاقب على الخطا اللي هو عمله ده، طيب اللي يجي يقيسوا في المخ النشاط اللي هيحصل في المخ، النشاط ده دلاله على ان في انفعالات داخليه شديده جدا فتسببت ان نشاط المخ زاد، جابوا رجاله وجابوا ستات وقاسوا، لقوا ان الستات النشاط اللي بيحصل في كهربه المخ عالي جدا، بتتاثر جدا بالمنظر ده ان بيتعاقب مع انه عمل حاجه، يعني هو بيتعاقب على حاجه فعلا، عمل فعل سيء فبيتعاقب عليه. النساء بتلاقيها مش مستريحه، تتعب نفسيا من المنظر دوت. انما الغالب في النساء الرجاله عادي خالص اغلب الوقت، ما هو بالنسبه لهم الامر منطقي، الكهرباء بتاعت مخهم ما اختلفتش، هو غلط يستاهل انه يتعاقب. ودي حاجه بقى ليها دلاله مهمه جدا في التشريع الاسلامي، وليه ان الفقه يقول لك ذكوري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفقهاء اغلب العلماء علماء الشريعه والحاجات منها بقى قضيه التعدد وقضايا كثيره، والقضاء طبعا والقضاء وكل شيء فرع من هذا الأمر. في مسألة إن المرأة غير مؤهلة، المرأة بتتعب نفسيا وبتتفاعل بصورة كبيرة، والولايات العامة وكل شيء بتتعب نفسيا من الحاجات اللي قدامها اللي بتحصل قدامها، ده مجرد شرايح بتتعرض النساء تعب. من الحاجات اللي هيعملها في مركز جالوب في 2003 شافوا هل انت عيطت لما شفت الأحداث اللي حصلت في العراق وغزو العراق والبهدلة اللي حصلت ديت، في مناظر جت بشعة جدا. لقوا ان 43 من النساء اللي اتعمل فيها الدراسة قال لهم والله قعدنا نعيط من الحاجات اللي عمالة تحصل دي في غزو العراق. كان في الرجالة بقى 12% من الرجال والله عيط، انما 88% من الرجال قالوا نعيط ليه، ما دي لازم وغزو وكذا وكذا. يعني هم بالنسبة لهم بص اقرب منطقهم هم بالمنطق بتاعهم هم ان دي دولة ضربتنا ودولة اذتنا وارهابية نروح نغزوها ونحتلها، انما النساء بصت لها ان دي ازمة وفيها مناظر وفيها حاجات. عشان كده مسألة التعدد، مسألة الاحكام الشرعية، مسألة الحاجات دي ليس للنساء مدخل في انها تقول رأيها فيها اصلا. والكلام ده دايما بكرره وانا عارف ان حجم او مدى ثقل هذا الكلام وان شديد جدا، وان كتير جدا حتى من الاخوات اللي هيبقوا متفقين معايا الكلام ده هيبقى ثقيل جدا على قلبهم ان انت تقول كلام زي كده، ان انت يعني ما نقولش راينا. لا ما تقولش رايك، ما تقولش رايك، في حاجات ما ينفعش نقول فيها راينا بالمناسبه. وحتى الرجاله كمان، يعني دايما بقول لكم المثل بتاع الحاجه عند الجهاد عند الرجال، غزوه تبوك دي الراي اللي هو يظهر عقلانيا الكلام بتاع ان احنا ما نروحش نحارب في تبوك اللي اتقال للنبي، لكن ما تقولوش رايكم. شكرا سيد المواطن، ما تقولش رايك. عشان كده المسجد ضرار راح النبي صلى الله عليه وسلم حرقه، هو كان المنافقين تجمعوا بيقنعوا الناس ان غزوه تبوك دي انتوا مجانين، محمد هيطلع يعمل لكم هيذبحكم، راح يحارب الروم على بعد 700 كيلو وفي عز الحر، هننفر في الحر ونمشي في الحر 700 كيلو على إشاعة، وبعدين هنروح نحارب مين؟ هنحارب الروم، ده يذبحونا، محمد هيعمل فينا مجزرة بعد. فالكلام يبدو عقلانيا. هل النبي صلى الله عليه وسلم راح قايل لهم والله تعالوا نتناقش؟ مفيش مناقشة، روح احرق لهم الحاجات دي كلها. في حاجات سمعا وطاعة، الجهاد ده سمعا وطاعة، في حاجات لا يصح ان المدخل ان حد يتكلم فيها، دي للرجال والنساء. ومنها مساله ومناسبه حتى مساله الجهاد، النساء ليس لها مدخل فيها، لان الغالب على النساء انها لا انا مش هبعت ابني يموت، هبعت ابني يموت ولا ابعت جوزي ولا ابعت ابويا ولا ابعت مين؟ اني قلنا النساء عندها عاطفه، فلو بايديها النساء هتوقف تقول لك مش عايزه جهاد. غالب النساء مش انا عارف ان في اخوات لكن بتكلم ان غالب النساء هيقول لك لا لا لا لو حتى عايزه جهاد بس ما يبقاش عيالي، خلي عيالي وبتاع بعيد عن القصه دي، خد جوزي. فالفكرة في إيه؟ إن مسألة في حاجات ما ينفعش مدخل للأمر دوت إن النساء تقول فيها رأيها. عارفين إيه من الحاجات اللي ما ينفعش؟ التعاطفية ومرتبطة جدا بالأمثال اللي إحنا عاملين نقولها دلوقتي. كان أحد الإخوة الكرام بيقول لي أنا كان عامل درس في إحدى الدول، فالدرس ده كان حضر فيه نساء إسلاميات يعني توجه إسلامي، فقعد يتناقش، فجات مسألة اللوطية واللوطيين والمخنثين تحديدا. فاللي حصل ايه؟ الاخ اللي بيحكي بيقول انا في الدرس فوجئت ان قالوا بيقولوا ايه طيب احنا نعرف حالات اللي هم المخنثين ده بيقول انا من جوايا واحدة ست مش راجل، وعنده المساكين وغلابة وحاجات زي كده، يعني مخنث مسكين وغلبان، فأنا يعني متعاطفين معاه، يعني شايفين طب المسألة دي ما نسيبهم دول، يعني ما إيه المشكلة فيها. فالأخ بيقول لي أنا فوجئت، يعني قلت لهم طيب أنتوا دلوقتي، بيقول لي أنا استشهدت الكلام، كان قرأ الكتاب بتاعي هو كان متأخ لكن هو بمثابة أخ أكبر يعني، ودكتور يعني. فبيقول سشبت بالكلام بتاعك، تذكرت الكلام بتاعك لما قلت إن في من المخنثين دلوقتي في العالم الغربي من بالعمليات والجراحات أصبحوا أجمل من أغلب النساء اللي موجودين في العالم العربي. بيطلع الولد بيروح مخنث يقعد يعمل جراحات ويبقى عنده ثدي نافر وعنده مش عارف ايه، ويستأصل القضيب بتاعه ويعملوه، واصلا لو هو كمان عينيه زرقاء وشعره جميل ويعملوا قشر، تشوفه امرأة يعني تيجي تضرب هنا اجمل من كتير من الستات عندنا هنا. فدي هتعمل فيها ايه؟ فهو بيقول انتوا هتعملوا ايه مع حاجات زي كده لو حصل ان المخنثين دول بقوا بيعملوا بهذا الشكل وانتشرت وبقى عاملين ياخدوكم. بص هو عمل ايه؟ عمل حاجه ذكيه. المدخل بتاع النساء ان انا ماليش دعوه، هو زعلان، هو انا مال، انا انت يا حبيبي في شريعه تلتزم بيها، الشريعه بتقول لك اوعى تتخنث، لازم تبقى انت راجل، يبقى تبقى راجل وتلتزم بتصرفات الرجوله، لو ما عملتش كده هعاقبك. هذا المدخل العقلاني اللي هو منطقي قوي، واحد زائد واحد بتساوي اتنين، ده مش هو ده المدخل اللي يقعد يخلي النساء ممكن سهل ان هي تتفاعل معاه، يتفاعلوا معاه بالتسليم، يعني ماشي حاضر ماشي عشان احنا بنسلم بالشريعة، لكن من جواهم عاطفتهم هم صعبان عليهم هذا الشكل. تمام. في حين قلنا ان العقابات بالنسبة للرجالة لا، ما عندي انا عملت غلط حتى عاقب، هو ده خلوهم من مدخل ايه؟ ان دول هيخطفوا الرجاله منكم وهيفسدوا في الرجال وحاجات زي كده. دخل انهي مدخل؟ مدخل اللي ممكن الستات يتدخل لها بيه، النساء يتدخل لها بيه، المدخل العاطفي، الخشيه على الرجاله بتاعتهم، الخشيه على اولادهم، الخشيه على اهاليهم، فبدا ايه؟ يخافوا كده. الله ايه ده فعلا ممكن ده الاقي ابني جاي يتجوز واحده، الاقي واحد ده ايه المصيبه دي؟ فبدا يعني اترعبوا من مدخل عاطفي، المداخل بتاعت ان ده تهديد للعيله بتاعتكم. وهي دي القصه كلها، ان النساء الاحكام الشرعيه، احكام قطع اليد، احكام قطع، لو دخل لو انا تركت هذه الامور للنساء كل الدنيا كلها هتفسد. طيب هو بيقول ان الحاجات اللي لقوها كتير قوي في التنميطات دي كانت خلت العلماء حاولوا يفسروا ايه التفاسير، ليه كده، ليه يعني المدخل العاطفي ده؟ اوكي خلاص، كل الدراسات ورت لنا ان المرأة كائن عاطفي تماما والرجل كائن اقل عاطفية، بلاش اقول ان هو كائن عقلاني، لا العقلانية وحشة لكن عنده يعني اجريسيف، شراسة اكتر، عنده بيدور على الصراع، بيدور على الترتيب، بيدور على الحلول، اللي اخطأ ياخد عقابه حتى لو مين. الكلام ده ليه عن الحاجات دي كلها؟ بيقولوا احد التفاسير ان الستات بتميل او بتتفوق على الرجاله في قراءه مشاعر الاخرين، وان هي غالبا المراه اللي بتبقى قاعده مع حد بتبقى بتحاول تعرف هو ايه مشاعره، ايه مشاعر ناحيتها، ايه مشاعره الحقيقيه. الراجل ممكن يقعد مع حد ومش فارق، يعني يتحرق بجاز يا عم مشاعر ايه، انا مالي انا مشاعره عامله ازاي بتاع. المراه لا، بتبقى دايما عايزه تعرف، وبالتالي هي كمان بتحب تتعاطف او بتحب حد يتعاطف معاه، فدايما عايزه تقرا المشاعر بتاعت الاخرين. بصوا الدراسات اللي اتعملت بتدعم هذا التفسير، ده احد التفاسير يعني، لكن بتدعم هذا التفسير. بيقول لك عملوا دراسات في قراءه المشاعر، بيعرضوا فيلم كليب مدته ثانيتين، في واحدة بتتكلم، واحدة بتتكلم في الكليب ده مدته ثانيتين بس تشوفها. تمام. قالوا لهم جابوا رجالة وجابوا نساء وقعدوا يعرضوا الفيديو ده للستات ورجال. الست دي كانت بتتكلم على بتنتقد حد ولا بتتكلم عايزه تتطلق؟ خد بالكم الدراسه مش سهله. انا لما تيجي انا بالنسبه لي كراجل بتنتقد حد يعني هتلاقيها متضايقه وغضبانه. طب وعايزه تتطلق؟ متضايقه وغضبانه. انا بالنسبه لي ايه يعني، عارف انت ايه الفرق ما بين البيج والاصفر؟ انا مش شايفه، والاوف وايت وكام، نفس فكره الالوان، الطيف بتاع الالوان ده احنا كرجاله هو اصفر اخضر ازرق بتاع، هو 7 الوان ما نعرفش حاجه غير كده كفر الحاد. انما لا، هم عندهم طيف واسع. فانت لما تجيب لي واحده بتنتقد حد او عايزه تتطلق، انا بالنسبه لي الرجاله طبعا الاداء بتاعهم في هذه التجربه كان اداء سيء. ما عم بتنتقد بتطلق، انا مش عارفني، مش قادر احدد. انما النساء لقوهم كتير جدا منهم قالوا اه لا دي هنا بتنتقد وهنا بتتكلم عن طلاقها، هنا بتتكلم عن طلاقها وهنا بتنتقد. النساء تفوقت تفوق كبير جدا على الرجاله في هذا الامر. الستات بتقدر اكتر من الرجاله كتير جدا في الدراسات ان هي تستدعي من الذاكره، قولي لي مثلا فلان شكله عامل ازاي، بتقدر تستدعي لك توصفه لك بالظبط اكتر من الرجاله في الدراسات. الرجاله صديقك صاحبك اللي انت شفته من يومين شكله عامل ايه، وصفه لي بالظبط. طب فلان اللي انت عديت عليه الاستاذ بتاعك عامل ازاي، لقوا الرجاله ادائهم ضعيف جدا، مش يعني طب كان لابس ايه، طب كان شكله كان بيضحك، طب هو كان بيضحك كتير اصلا بتاع، لقوا الرجاله ادائهم ضعيف، مش من نوع اللي هو كان الراجل بالنسبه له كان يعني ايه، عارف انت في غشاوه في مساله العواطف وفي مساله الملاحظات بتاعه استدعاء شكل الاخر. المراه متفوقه في هذا الامر، تفوق لابس كذا شكله كذا عنده كذا حتى عنده كذا مش عارف بيوصفه بالتفصيل. من الحاجات الثانيه اللي لقوها عند النساء بصوره اكبر ان المراه اكثر من الراجل تقدر تظهر مشاعر البهجه، المشاعر البهجه بتظهر في وش المراه كانها منوره، في حين ان الرجاله ودي اتعملت دراسات جابوا صور هل ده الراجل ده فرحان ولا لا والست دي فرحانه ولا لا، كتير قعدوا يتلخبطوا مع الرجاله، لا الراجل ده الحقيقه ان هو فرحان بس المشاعر مش باينه قوي عليه فرحان تمام كده فرحان انت مجنون، في حين لا الثانيه وشها واضح الدراسات لقوها ان ايه وات باين ان هي فرحان، ولقوها في اخفاء الغضب في الحاجات بتاعت اخفاء الغضب اكتر شويه من الرجال، تقدر تخفي الغضب وكانها مش غضبانه اكتر شويه من الرجال. بعد كده هيدخل على مساله السوشيال دوميننس، السيطره الاجتماعيه. دي بقى يعني دراسات برضو كتيره جدا لقوا الطباع بتاعت الرجاله فيها في كافه دراسات بتثبت الصفات الاتيه بشكل عام في الرجاله: adventurous اللي هو محب للمغامرة، autocratic يعني بتاع يمين يمين شمال شمال بيدي أوامر، خشن بيميل للهيمنة وعنده استقلالية وفي قوة. بيقول لك لو انت الصفات دي، هو بادئ الحتة دي بيقول لك الصفات دي انت لو انا لما عرضتها لك كده حسيت ان دي رجالة، دي كأن ان انا بتكلم عن راجل انت صح. الدراسات اللي اتعملت from Asia to Africa to Europa من استراليا كل القارات لقوا ان لما بيجوا يوصفوا يقولوا الرجاله ادي صفات للرجاله اللي موجودين في الشعب بتاعك مهيمنين اكتر او مسيطرين اكتر، اجريسيف عدوانيين اكتر. الدراسات اتعملت على 80,000 شخص في 70 دوله، لقيت ان الستات الرجاله اكتر من الستات ايه اهم حاجه في حياتك في شغلك وبتاع، الباور السلطه والانجاز. ده هل يعني انت عايز ايه من حياتك من شغلك؟ السلطه القوه وان انا اعمل انجاز اكتر من الرجاله بكتير جدا. هيجيب بقى يقول لك طب انا انتوا بتقولوا هنا في الكلام، يقول احنا هنقول ان العالم الغربي المرأة تفوقت وخرجت وبتاع، بس انا هجيب لكم حاجات بتوريك ان حتى برغم ان المساواة عندنا في امريكا في العالم الغربي شديدة جدا وخلينا المرأة تدخل في كل حاجة، لكن برضو اللي مسيطر على الشركات اللي مسيطر على كل حاجة ما زال الرجالة. تصورات الرجالة القيادة الذكورية، الراجل اللي بيكون ذكر وبيقود ايه التصورات عنه؟ ان هو صفات ذكوريه. معلش نعيد لما حد يجي يقول لك صفات القائد، لقوها في الثقافات كلها صفات القياده دايما صفات مرتبطه بالذكوره بالذكر، كانه بيوصف راجل. ازاي يقول لك ان هو عنده ثقه اكتر في النفس، عنده شده، عنده استقلاليه، متحدث، مش بيتلجلج وبيتلخبط. انما النساء عندها لطيفه اكتر واجتماعيه اكتر. بيقول لك المشكله في ايه؟ المشكله ان الخطابات لما تيجي خطابات توصيه، بيقول لك المشكله العمليه الناتجه عن هذا الامر، يعني ان لما تيجي خطابات، انا دلوقتي فلان، قولوا لي يا جماعه رايكم في فلانه ممكن نعينها قائد للمجموعه، تمام؟ لطيفه جدا، اجتماعيه، ديمقراطيه، بتسمع الكلام، يعني كانها امنا. غالبا انت مش هتبقى عايز حد يبقى قائد للمؤسسه بتاعتك بهذا الشكل. طب وبالنسبه محبوبه، ايوه محبوبه، محبوبه كده وكلنا بنحبها، تمام. طب وبالنسبه لفلان، يا ساتر، اللي بيقوله ما يعرفش ابوه، بعقوبات وجزاءات وبتاع. انت كواحد، ايوه هات لي ده، هات لي ده قائد. انا عايز واحد يمشيكم على العجين ما تلخبطوش. انا عايز حاجه تخلي المؤسسه دي ماشيه بالفكر العسكري ده، العسكري، الفكر العسكري مرتبط بالذكوره. ايوه عايزها ماشيه على العجين ما يلخبطوش. بينما واحده، ايه واحده محبوبه وبتاع، محبوبه دي تصاحبوها وبتاع، انما ما تبقاش هي القياده. بيقول لك بيحصل كتير ان فرص العمل اللي هي خطابات التوصيه اللي بتتبعت لفلان، لما بيشوف على خطابات التوصيه، لقوا ان خطابات التوصيه دي مؤذيه، برغم ان هو ما بيعملش حاجه، هو بيوصف. انت بتوصي فلانه، ايه رايك في فلانه؟ دي خطاب توصيه. والله فلانه لطيفه وجميله ولذيذه ومحبوبه من جم. الخطاب دوت يأذيها، لان هو مش عايز نمط القياده ده، انا عايز نمط القياده اللي مرتبط بالصفات الذكوريه اكتر. لقوا ان طريقه التواصل ما بين، ان الراجل بيتكلم بطريقه فيها نديه اكتر، ولو هو في هرم اجتماعي كده، الراجل بيبقى بيدي ما يشبه انه بيتكلم باوامر. المراه ما بتتكلمش، الغالب فيها ما بتتكلمش بهذا الشكل، بتتكلم يبقى في تفاهم شويه مقارنه بالراجل. حتى هو يقول لك المرأة، ودي حاجة الحركة النسوية في العلاقات الدولية، في حق العلاقات الدولية، كانت استخدمتها الحاجات دي اللي أنا هقولها دلوقتي، وهي إن المرأة بتميل إنها تكون أكثر ديمقراطية مقارنة بالرجل اللي بيميل للاستبداد بالرأي. طب إيه ده؟ ده حاجة حلوة. أيوة، عشان الديمقراطية بالنسبة لك أنت بالدعاية اللي معمولة عالميا دي حاجة حلوة. هو الحقيقة دي دلالة على إن المرأة بتدور على آراء اللي حواليها وبتتأثر بآراء اللي حواليها، ومش من السهل إن هي تاخد قرارها لوحده، لا بتدور على آراء. يا جماعة قولوا لي آراء، قولوا لي حاجات ده فيقول لك دي ديمقراطية وبتمدح بهذا الشكل. لكن الحقيقة، أيوة، الله الله الله الله، يا أيها الملأ أفتوني. ها اللي عندنا إيه؟ قصة بلقيس في القرآن. ها أفتوني، جمعت الناس. والفكره دي تكالو في علم النفس الاجتماعي قايلها، المراه بتدور على اللي حواليها. بالمناسبه حتشبسوت حتى في التاريخ المصري القديم، كانت لما جت مسكت ملكه، الكهنه هم اللي اخترعوا لها قصه ان هي تقول ان انت راجل، وان انت اصلا مش ست، وان انت راجل اصلا، وحاجات زي كده. هم اللي اخترعوا لها القصه دي وحكمت ان هي راجل، مش ان هي واحده ست، عشان ما ينفعش واحده ست تحكم. فالفكره ان اللي كان ماسك الدوله فعلا في الوقت دوت كان الكهنه والناس الحاشيه بتاعتها. فكره ان المراه ديمقراطيه اكتر، هي مش المراه ديمقراطيه اكتر، هي المراه بتعتمد على اللي حواليها اكتر، ودايما حاسه ان عايزه ناس حواليها. مش انما الرجل لا، في قدره ان هو يستبد بالراي، وان ياخد راي وياخده بثقه. غبي بقى الراي دوت، صح غلط، هو الرجل خد راي وخلصت. الرجل يميل لهذا الامر، ان هو ياخد رأي وياخد قرار، والقرار دوت ايا كانت العواقب بياخده. المرأة بتبقى دايما الغالب عليها التردد، مش من السهل ان هي تاخد رأي. لو هي هتاخده لوحدها، عايزه تاخد طيب استشارة بتاع، فيقول لك ده حلو قوي للديمقراطية. ايوه حلو للديمقراطية، بس مش حلو للحروب، مش حلو لصناعة القرار. في حاجات في صناعة القرار، مثلا عندك في صناعة القرار الإسلامي له طبيعة، وهي ان الشورى عندنا معلمة إذا تساوى الاجتهاد. يعني إيه معلمة إذا تساوى اجتهاد ما بين الحاكم وبين المحكومين؟ يعني سيدنا أبي بكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جه خد القرار بتاع إن أنا هحارب المرتدين. أنتوا تعرفوا إن الغالبية كانت شايفة إن لأ ما نحاربش المرتدين، وضعنا سيء جدا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات العرب كلها الغالبية العظمى من العرب ارتدوا، إن لم يكن العرب ارتدوا، فالوضع بقى سيء جدا. إحنا رجعنا المدينة، فأنت في عز هذا الموقف السيء والعرب كمان ده إيه؟ ده كانوا محضرين إبادة، عاملين إبادة، بيفكروا في إبادة للأمر، بعتوا الجيوش ووقفوا على أحراف على حواش المدينة وحواليها وإحاطة، كانوا عايزين يعملوا إبادة للمسلمين. فإن أنت طيب يعني جايين لك بجيوشهم، كبر دماغك وقول لهم خلاص ماشي هنرضى بيكم عشان يمشوا، عشان دولة لما تقوى نعرف نردهم. فلا هيحصل ان انا هحاربهم. هذه القدره في هذا الاستبداد بالراي، هذا الاستبداد بالراي. الطبيعه بتاعه الرجال تسمح به اكتر من طبيعه النساء، طبيعه المراه مش هتتحمل. وعلى فكره القرار اللي خده سيدنا ابو بكر ده قرار عبقري، لانه لو كان سمح بان طيب نرضى كان مش هم العرب ما كانوش هيرضوا، ده كانت طلقه اختبار. انتوا ايه رضيت بالزكاة؟ طب مش مصليين. طب بقول لكم ايه، احنا اللي لينا السيادة، لان كان فعلا بدأ يظهر فيهم انبياء، يقول لك انبياء وعندنا النبي فلانة والنبية ومش عارف ايه، وبيعملين يخترعوا كانوا فاكرينها لعبة، وبدأ فكرة القبلية والنجد، قبائل النجد بقى مش عايزة الحجاز والحاجات دي كلها. فالموضوع مش من السهل. فلو انت كنت سيدنا أبو بكر كان تراجع، هي كان ادخل كده. أيوة ما بقول إن هي الشورى معلمة للإمام إذا تساوى الاجتهاد، وده أنا شرحته في كتاب وطن الراشدين في النسخة الجديدة. إن يعني إيه إذا تساوى الاجتهاد؟ يعني سيدنا أبو بكر أصلا يقدر يجتهد بنفس الاجتهاد اللي هم بيقولوه، يعني عنده القدرة على إنه يجتهد زي ما هم بيجتهدوا. فلو مدام هو صانع القرار يبقى هو يقدر يجتهد، مش لازم اخد بالاجتهاد بتاعكم. ليه؟ لان احنا الاثنين متساويين في نفس المكانه من العلم. امال امتى تبقى ملزمه الشورى؟ تبقى ملزمه لما يبقى ما عندوش علم، ودي هتلاقيها حصلت في سيدنا عمر في مسائل فقهيه مثلا، خد حاجه فلقى مثلا راي تاني فقهي اقوى فيروح راجع له فلان الراي الفقهي ده، انا عندي حديث ليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، سيدنا عمر يروح نازل على الراي بتاعه. طب ليه عمل كده؟ نزل على راي الشورى هنا واستبد برايه في حاجات تانية، استبد في راي برايه الامام، يستبد في عندنا كمسلمين امام الشورى تكون معلمه او نصيحه لحد عنده نفس القدره على الاجتهاد. والله هو يعني انت رايكم كذا وانا رايي كذا، احنا الاثنين عندنا يعني ده راي، دي حاجه مساله راي، لا ساعتها الامام هو رايه اللي يمشي حتى لو خالفهم كلهم. انما امتى الامام يمشي الراي بتاع الشورى غصب عنه والا يبقى بيعمل غش للمسلمين؟ لما مثلا يحصل، ودي اللي ظهرت في الامويه والعباسيه بعد كده وما تلا ذلك، ان انا مع كواحد امام بس ما عندوش قدره على الاجتهاد في الشريعه او الاجتهاد في المساله، فمش هخترع. انا هبقى اهل الشريعه فين؟ قالوا كذا خلاص كلامهم يمشي، ده مش بتاعي انا، دي انا صنع للقرار هنا، ما عنديش القدره على الاجتهاد في الحاجه دي اصلا. هم عندهم القدره على الاجتهاد، فهم لما يقولوا يمين او شمال دي حاجه ملزمه، لان هنا الشورى تكون ملزمه ليا كامام. فده الفرق ما بين الشورى، الشورى معلمه او ملزمه بحسب القدره او الامكانات بتاعه الامام نفسه. طب نرجع تاني في مسألة إن الاستبداد بالرأي. في أحيان كتير بيحصل إن الحاكم لابد أن يكون مستبد بالرأي. عارفين بلاش الخلافة الراشدية، يقول لك تعالوا لأم أو كبرى الديمقراطيات في العالم الأمريكا. لما كان العسكريين في الحادثة اللي كانت في صواريخ كوبا مع الاتحاد السوفيتي، كان رأي القوات الجوية والعسكريين كان بيميل للحرب. كان بيميل للحرب، في حين رأي ودول أهل الحل والعقل يعني، وكان الآراء مايلة للحرب وبتاع، بس الرئيس الأمريكي خد كان إن هو الرئيس الأمريكي في الوقت دوت خد القرار إن أنا لا مش هدخل الحرب، مش هحاول أهدي الدنيا مع الاتحاد السوفيتي، مش هقلبها حرب. حرب ايه؟ الدنيا هتولع. فالفكره بتاعت ان القرار حتى في الديمقراطيات، كينيدي في المساله ان حتى في الديمقراطيات الكبرى في العالم في الدول الرئاسيه الرئيس ممكن ياخد قرار، وقرار هذا ممكن يكون فيه مخالفه للناس اهل الشورى اللي بياخده في حاجه ايه، في حاجه يكون فيها اراء مختلفه، لان الرئيس هو اللي هيحاسب على القرار ومبدا المحاسبه وقصه كده طويله. فاحنا الاسلام مش بيختلف كتير قوي عن الحاجات اللي عشان ما حدش يقول اه ده الاسلام بيقول استبداد، هنا الشورى معلمه لا ملزمه. اه عندهم على فكره، وحتى في امريكا في حاجات الشورى فيها معلمه وغير ملزمه. الرئيس انت هتاخد القرار النهائي، استحمل القرار بتاعك، انت هتحاسب على القرار بتاعك كرئيس جمهوريه ومحسوبه ديمقراطيه. فمساله ان في حاجات لابد ان يستبد بها صانع القرار. مين اللي عنده القدره دي اكتر بالفطره بتاعته؟ الرجال الذكور عندهم قدره ان هم ممكن يستبدوا بالراي وقت ما الوقت ما الدنيا ممكن يستبد بيه براي. المراه الغالب عليها ان حتى لو عارفه عندها علم ولا بتاع هتحاول دايما تشوف اللي حواليها بيقولوا ايه، فيقول لك بيمدح ان دي ديمقراطيه. في الدخل في العلاقات الدوليه هذا الامر، ان قال لك ايه؟ قال لك ده يا جماعه العالم هيبقى كله ديمقراطيه وسعاده لو النساء تولت صنع القرار في كافه الدول على مستوى العالم، لان حقل السياسه حقل رجالي، حقل ذكوري محض، ما فيهوش ستات. الستات حقل صراع، حقل بتاع. فهو كان في المدرسه النسويه في العلاقات الدوليه كان في من الاراء اللي بتقعد تتكلم فيها احيانا، يقول لك ان هيبقى يوتوبيا عالميه جميله لو الستات اصبحت هي اللي بتحكم العالم. اللي حصل ان بيحصل ان حتى لو واحده وصلت للمنصب في مناصب في العالم بتلعب بالالعاب اللي هي القواعد العالميه. فهاد يقولوا ايه القواعد العالميه دي؟ اللي هي برضو الصراع والبحث عن القوه والمصالح وكذا وكذا وكذا. فراح النسويه عشان تبرر ليه الستات بقى لما وصلت برضو الموقع صانع القرار عملت نفس الحاجات برضو ونزلت جيوش وكده، تاتشر وغيرها. قال لك يبقى عشان عارفين ليه؟ مش عشان الستات هو او طبيعه السياسه كده، لا، عشان الرجاله صبغوا السياسه على مستوى العالم بنظام الرجاله اللي هو الصراعات والعدوانيه وكذا وكذا وكذا. فعشان كده لما صبغوها بهذا الشكل يعني الستات ما بقتش قادره تغير. فده العيب في النظام، العيب في النظام، النظام ذكوري، النظام العالمي ذكوري، نظام صراعات وبتاع منذ بدا الخلق. ما منذ بدا الخلق هناك انا والاخر ونحن والاخرون وكذا. فهو عايزين يطلعوا الستات اللي مسكت الدول ولقوهم بيتعاملوا برضو حتى لما مسكوا دول، ليفني تاتشر قبل كده مش عارف ايه، برضو بياخدوا حروب وبرضو ما فيش فين السلام وفين الكلام ده كله. قال لك طيب احنا عايزين نطلع الستات دي بريئة. طب نطلعها بريئة ازاي؟ قال لك هو النظام ذكوري، هي النظام ذكوري. والحقيقة ان المرأة فعلا قلنا دي تابعة لمسألة القيادة، ان المرأة عشان تثبت قدرة ونجاح فبقت فعلا بتتشبه بحاجة مخالفة لطبيعة المرأة أو فطرة المرأة الطبيعية العاطفية، إن هي بدأت حاسمة زي الرجال بتاخد قرارات مختلفة عن يعني لا ينقل عن امرأة يا جماعة، ولا يتصور إن ينقل عن امرأة حاجة اللي قالها مثلا بسمارك. لما بسمارك أحد الناس المتمردين، دولة كانت متمردة، بولنديين ولا مش فاكر مين، كانوا بيحاربوه، فهو داخل يسحقهم، بسمارك داخل يسحقهم، بسمارك مستشار ألماني. فقال لهم أنا متعاطف معهم جدا، قال لهم ناس مناضلين، ناس أنا متعاطف معهم جدا، وناس يا سلام أعظم ناس في الدنيا كلها، الناس دي اللي أنا هسحقهم، بس أنا لازم أسحقهم، أنا متعاطف معهم جدا، والناس دي عظيمة جدا وأخلاق آخر أحسن أخلاق وقضياتهم عادلة، وأنا هسحقهم برضه ليه؟ مصلحة ألمانيا. الفكرة دي فكرة إن أنا مش معنى إن أنا قضية فلسطينية عادلة، الفلسطينية عادلة وهسحقك حتى لو أنا في المجتمع الإسرائيلي أو في دولة من الدول ضد بتاع، أنا شايف إن أنت جميل، أنت صح، أنت شجاع وهسحقك. مش معنى إن أنت شجاع يعني مش هقتلك، هقتلك. ودي حاجه ثابته في الحروب بالمناسبه، وارقى انواع الحروب اللي بتلاقي فيها حاجات زي كده. القاده اللي عندهم رقي، اللي بتلاقي دايما مثلا الحاجه اللي كانت ما بين رومل ومونتجومري في الحرب العالميه الثانيه، مونتجومري من انجلترا ورومل من المانيا. مونتجومري يعني ايه مقابل رومل؟ يعني رومل كان فعلا، مونتجومري كان هيتجنن، الجنود الانجليز حابين رومل، معجبين برومل باللي عمال يهزمهم. فمونتجومري كان عمل حاجه كده بيعالج الجنود بتوعه نفسيا عشان يبطلوا يعجبوا برومل. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا ممكن ابقى معجب بيك بس بحاربك، ويا انا يا انت، يا انا يا انت. تلاقي القاده احيانا يجوا، انا كمونتجومري كان معجب برومل. هو بالمناسبه رومل، مونتجومري كان كلامه عن رومل مش وحش، هو عارف ان كان بيواجه واحد عبقري، وان مونتجومري كان صعب ينتصر لولا خطوط الامدادات بتاعت رومل اللي كانت مقطوعه والمشكله الكبيره اللي كانت عنده. ومن الناحيه الثانيه رومل عارف ان هو برضو قدام حاجه مش سهله. فالاحترام، انا بحترمك جدا وانت قائد عبقري جدا وعظيم جدا، وهقتلك وهقتلك وهسحق الجيش بتاعك. هي دي الفكره اللي صعب جدا امراه تتفهمها. يعني ازاي ده بيحبوا بعض؟ يعني في واصل اعجاب وحب وبيقتلوا بعض. دي منطق، المنطق غريب شويه على طبيعه المراه. المخاطرات، الرجاله بياخدوا مخاطرات اكتر بكتير جدا، وجابوا دراسه من حاجات على البورصه. البورصه قايمه على المخاطرات، البورصه الامريكيه، بيقول لك في 35,000 حساب في البورصه قعدوا يدوروا على الدراسات، لقوا ان الستات اللي هي البورصه اللي بيعمل مضاربات، اي ما هي العاطفه، العاطفه بكل، استاذه مريم، العاطفه بكل حاجه، الكراهيه، التهور، العاطفه مش معناها الحنان، العاطفه معناها المشاعر بشكل عام، مشاعر الكراهيه الشديده، التهور الشديد اللي مش عارف ايه. لكن هتيجي تشوف التهور بقى، الريسك، المخاطرات، هتلاقي المخاطرات عند الرجاله اكتر مقارنه بالنساء. حاجة لا تليق برضو في الحروب، ولا تليق في صنع القرار. إزاي حاجة زي كده؟ يقول لك لما جم يجيبوا البورصة لقوا إن المضاربات، مين اللي بيعمل مضاربات أكتر في البورصة؟ مضاربات خطيرة. لقوا إن الرجالة، على أي حق، النساء ما بتعملش مضاربات خطيرة. ليه؟ لقوا إن النساء، لو أنت عايز تحط فلوسك في أمان وما يتضربش بيها مضاربات كبيرة في البورصة، حطها مع واحدة هتعمل مضاربة، هي تبقى العميل بتاعك في البورصة، واحدة ست. ليه واحدة ست؟ بتلعب في الأمان، ما بتحبش إن هي تعمل حاجة خطيرة. عايزة مثلا إيه؟ أنا والله الفلوس، أنا هحافظ لك على الفلوس بتاعتك، يعني هتنزل شوية هتزيد شوية، عمال تعمل كده. طب مين اللي عمال يعمل حاجات خطيرة جدا؟ لقوا الرجالة أكتر، المضاربين الذكور. الرجاله تلاقيهم عاملين يعملوا انا بص، لو هي ضربه، الضربه دي لو بتاع ال 10,000 جنيه دول هيبقوا مليون جنيه، ال 10,000 جنيه اللي معاك دي هيبقوا مليون جنيه، فتعالى نعملها. طب ما تعالى نعملها، بس لو انت خسرت، لا، ال 10,000 جنيه دي ايه ده؟ انت هيتخرب بيتك، ده انت هتدخل السجن. الله، طب ليه تدخل المخاطره دي؟ يا عم هيبقى معاك مليون جنيه. لقوا ان طبيعه الذكور في المضاربات فيها بتاخد المخاطره دي اكتر. النساء بتتحرك، الناتج بالتالي عامل ازاي؟ تخيل انت الناتج، الناتج هيكون ان في ناس هيخسروا كتير اكتر بكتير من اللي عند النساء اللي هم، وناس هتتغنى جامد جدا مقارنه بالناس اللي عند النساء. فهي دي مساله، حتى المخاطرات الرجال بياخدوا الموضوع اكتر. واحنا هنا بنتكلم عن المخاطره مش التهور. يعني ايه المخاطره مش التهور؟ يعني في، هل ان دايما هنرجع لتاني للحاجه اللي عملها سيدنا ابو بكر، هل دي مش مخاطره؟ مخاطره. هل ده تهور؟ لا، مش تهور. هل مخاطره لما يطلع سريه اسامه ويطلع يحارب المرتدين دي مخاطره؟ مخاطره شديده جدا. بس هل ده تهور؟ لا، مش تهور. هو يا جماعه هيكون هو اللي احنا بنعمله ده هيعمل لنا مشكله جامده جدا، ان احنا نتنازل ليهم ممكن يعمل لنا اباده على المستوى البعيد، هيعمل لنا مشاكل على المستوى البعيد. فلا، نعمل مخاطره محسوبه، تمام. التهور، لا التهور ده ان انا يلا نروح هاتوا كل الجيش ونروح نحارب واي حاجه وبدون اي حسابات وبدون اي حاجه، ما فيش اي حسابات. لا انا بعمل حساباتي، بس الحسابات دي بترجح الـ الامن كذا والمخاطره كذا، تمام؟ لا هاخد المخاطره، انا عامل الحسابات بتاعتي بس اخد المخاطره، تمام؟ ان المخاطره اكتر من الامن، المخاطره بالنسبه لي احسن من الامن، وعامل حسابات. التهور مفيش حسابات، انا هعمل اي حاجه وخلاص، ده التهور. انا منفعله، انا انفعلت، هعمل اي حاجه. النساء بتستخدم حاجات في الكتابه مختلفه عن طبيعه الرجاله في الكتابه، يعني لقوا النساء بتستخدم كلمه مع او حرف العطف كتير مقارنه بالرجال. النساء بيبقى موجود فيها عاطفه في الكتابه بتاعتها، الالفاظ اللي بتدل على عاطفه اكتر من الرجال. النساء الكلام بتاعها بيميل ما يكونش كوانتيتيف اكتر من الرجال، يعني ايه؟ يعني كمي، ما بتقولش ايه كميات او حاجات، لا الكلام فيه ابهام شويه، فلقوها عن الرجال. بصوا الدراسه برضو، دراسه يعني ده كمبيوتر قديم شويه، دراسه اتعملت سنه 2002، دراسه اتعملت سنه 2002، دراسه غريبه شويه. جابوا جهاز كمبيوتر وكانوا عاملين زي ذكاء صناعي بأجيال قديمة قوي قوي قوي، تدريب على ان يتعرف على هل العمل، انا هحط كتاب والكمبيوتر يحدد هو اللي كاتب دوت راجل ولا ست، هل ممكن حاجة زي كده؟ حطوا 920 كتاب انجليزي، كتاب بريطاني، كتاب خيال علمي وكتب واقعية، يعني مش خيال علمي بس او واقعيه بس، كتب خيال علمي وكتب واقعيه. ها تقدر تحدد لنا دي ست ولا راجل؟ 80% من الكتب اللي اتحطت له قدر يحدد دي ست ولا راجل، تخيلوا. ده جيل قديم من الذكاء الصناعي، حدد ست ولا راجل، حددها ازاي؟ الستات بتكتب واه كتير قوي، الكلام فيه مشاعر، حاجات كتير. الكمبيوتر قدر يحدد في 80% اللي كاتب ده ست ولا راجل، متخيلين؟ وده جيل قديم، بقول لكم الدراسة 2002، كوبل اند أزرس في 2002 حدد طريقة النساء في الكتاب. عشان كده تلاقي مثلا النموذج المتطرف، ودي من علامات النسوية بالمناسبة، في بعض النساء بتتعمد بصورة غريبة جدا انها تكتب زي اللي هي مش عارف الاسود يليق بيكي، وفي واحدة كانت طلعت كده من 10 سنين جامد اسمها احلام مستغنمي تقريبا، ليها طريقة كتابة كده، كان في مجموعة بنات كانت بتقعد تقلدها، طريقة كتابة تلاقيها ايه مليانة، وهو جلست أشم أريجا مش عارف إيه، وسط المروج والزهور وأقواس الطيف. وأنتم كل حاجة لازم زهور وألوان، لازم تورينا إن أنت ست، يعني يا ست عرفنا. الكمبيوتر لو شافك من على بعد 600 كيلو، الكمبيوتر اللي هو بتاع، هيعرف إن أنت ست، هيحلف لك طلاق بالثلاثة إن أنت ست، يعني مش لازم. ومش دي طريقه الكتابه، في انماط للكتابه في العربيه، مش لازم تورلنا قوي كده ان انت يعني واحده ست، غريبه قوي يعني، لازم الكلام كله زهور ومروج وحب، لازم تورلنا قوي كده يعني. الفكره في ايه؟ الفكره ان النساء لها نمط في الكتابه على مستوى العالم مختلفة زهور ودبدي. في حاجات مش بتصطنع، في بنات مش بتصطنع فعلا يعني، انا وبرضو تلاقيها اللي هي مثلا تشوفها على مواقع التواصل، تلاقي البنت بتختار ما بتعرفش تكتب كلام، حتى احنا احيانا لما نيجي نلاقي شاب كاتب بالطريقه دي نقول له انت مالك ما تسترجل، ولا اللي هو عامل ايه، كاتب كلمتين النهارده يا جماعه، ويروح جايب لك القرد اللي عامل كده وبيضحك، النهارده يا جماعه جبت لكم مفاجاه كبيره، ويروح جايب لك قرد، ويروح المفاجاه دي ان مش عارف، يروح عامل لك اربع قلوب، ان مش عارف ايه، يروح عامل لك الايد اللي عاملك، انت اهبل يا ابني، انت مالك، انت عايز تتحقق هرمونات ذكوره ولا ايه، مالك يا ابني، انت بتتكلم زي الرجاله. ليه بقول بتتكلم زي الرجاله؟ لان طبيعه الكلام اللي هو فيه حاجات عاطفيه وقلوب وحاجات زي كده مرتبطه بالنساء بطريقه النمط الكتابه النسائيه، تمام؟ ليه ارتبطت بنمط الكتابه النسائيه؟ نقدر نفسرها بقى من اللي احنا شرحناه في الحلقه دي. حطوا بقى اللي هو ايه، حط مع ان النساء بتحب التعبيرات، بتحب العاطفه تبان عليها، الابتهاج بتحب يبان عليها، النساء بتحب يبقى في تواصل، فتلاقي كلمه مع او كلمه و بتلاقيها كتير عندها العاطفه. يعني نمط الكتابه راجع لفطره المراه، كل حاجه بترجع لفطره المراه اللي هي العاطفه المتحكمه في طبعا بقى يعني في نمط الكلام. بقول لكم الفصل فظيع، يعني احنا كده ما عرضناش حتى نص الحاجات. في العدوانيه طبعا سلوكيات الذكر على مستوى العالم behavior intent to hurt، الذكر يميل ان هو يأذي على مستوى العالم. كل الدراسات اللي اتعملت لقت ان لو انت مثلا بص الحاجه دي الكتريك يعني جهاز كده يكهرب وده مش عارف ايه، الراجل يختار ايه؟ الراجل هتلاقيه يروح مختار الجهاز اللي بيكهرب، انا عايز اكهرب حد، بيميل للايذاء. في حين المراه لا، مش بتميل بهذا الشكل للايذاء. وبيقول لك في حاجات بيميل الفجوه بتقل شويه، بتقول لك ان الحاجات اللي بتخلي الفجوه تقل شويه مساله العائله. المراه في العائله في العنف، ما استخدام العنف مع تربيه اولادها، لقوها انها بتكون اقل شويه من الراجل، ممكن تكون اقل شويه من الراجل بس مقاربه ليه، بتستخدم برضو العنف في تربيه الاولاد. انما العنف عامه في الحياه مع الناس كلها الرجاله اكتر. اختي بتقول بنشوف الكتابه، صحيح احنا بنشوف الكتابه مجرده بارده شويه، واختي بتقول انا في حد كتب في محادثه واتس بدون رموز بحس انه زعلان مني. صحيح صحيح، ودي حاجات قول النبي صلى الله عليه وسلم على ان النساء قوارير وخلقنا من ضلع اعوج، والله كل الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وناقصات عقل ودين والكلام ده كله، الكلام ده كله الفصل ده بالكامل بيدور حوالين ان ايوه يا جماعه، ايوه يا جماعه، ودي حاجه ما تستاهلش العيب على اللي بياخد ده عشان يقعد يشتم واخدها شتيمه، هي مش شتيمه. هو النبي كان بيقول ناقصات عقل ودين وبيحب عائشة وبيبجل فاطمة ويحبها، فدي مش عيب. العيب على واحد راجل يقعد يعملها بطريقة شتيمة، لا بنقول له. ودي حاجة برضو يعني برضو في بنقع فيها زلل، بنقع فيه احنا كرجالة كتير، انا شخصيا ممكن اقع فيه احيانا، نقول يا عم ده دماغهم لسعة وحاجات زي كده. هي ممكن تتقال تغتفر بالايه بالحكام اللي يتقال احيانا بنت تعايله، ايوه ما الرجاله كلهم ما عندهمش دم كده وحاجات زي كده تمام، لكن ان حد ياخدها بقى ان ده خطاب. يعني ايه خطاب؟ يعني تحقير المراه، المراه دي ما عندهاش عقل العقلاني. يا عم هو ربنا خلقها كده عشان الكون يمشي اصلا؟ هي لو المراه ربنا خلقها يعني زي قلنا لما جم يشوفوا الرجالة بيتميل ان هي تشارك عاطفتها لمين؟ لو انت عايز واحدة ست، الرجالة والستات عايزين واحدة ست تسمعهم، الست بتسمع اكتر، وبتعرض العيب في الرجالة اللي بيستخدموا الحاجة دي كإهانة للنساء. فاحنا بنقول له لا، انت بتستخدمها ليه كإهانة؟ ده ربنا عاملها عشان يوازن الكون، عشان انت كراجل لو عايش في حياتك كلها يا حبيبي عبارة عن ان كل الضغوطات وكل الحاجات اللي انت عملت تمر بيها في حياتك ما حدش ما تعرفش تحكيها لمراتك ولا لامك. مراتك وامك كان عاملين زي ابوك كده مثلا، زي اصحابك اللي هو انا صاحبي ونقعد اربع خمس ساعات قاعدين نلعب بلاي ستيشن مع بعض، على فكره قاعدين على القهوه بنحكي، بنلعب مش بنحكي حتى، بنحكي ايه؟ بنقعد نلعب بتاع، نقعد نتكلم على السياسه، ايه حاجات عامه ما فيش فيها عاطفه. يعني ايه ده؟ هو ده اصحاب؟ هو انت بتنزل مع اصحابك تعمل كده؟ هو دي طبيعه الرجال. لو انت حياتك كلها يا ابني كده كذكر مش هتستحمل، هتجيب مسدس وتفرقع دماغك. في امراه بترجع اليها، في امراه بتشكو ليها، المراه دي امك، المراه دي اختك، المراه دي مراتك، ربنا مجهزها لكده، احيانا بنتك ربنا مجهزها لكده. اظن مر بالفصل بينا ان ربنا مجهزها لكده، الفطره بتاعتها كده. في بقى جزء السيكشوالتي اللي هي الحاجات الجنسيه، كلام كبير جدا بس يعني هيطلع بينا خارج الموضوع. خلاصته ان الرجاله في كافه الثقافات بيتعاملوا ان الجنس ده حاجه تمتلكها المراه، وانا عايزها فبدفع ثمن الحاجه دي اللي عند المراه عشان تديهاني. وان الرجاله حالات نسبه الهياج او الرغبه التفكير مثلا من ضمن الحاجات اللي هيتقال. كم مره فكرت في الجنس؟ لقوا ان النساء كتير جدا منهم يقولوا لا ما فكرتش النهارده في الجنس وبتاع، في حين الرجاله تقريبا ما حدش بيقول لك انا ما فكرتش خالص في الجنس النهارده. عارفين بقى الجزء السكشوالتي ده مهم لو يعني، بس نخليه مره تانية ان شاء الله نعرضه. هل المساله دي ان الراجل انت عايز الشهر عايز يبقى عندك شريك حد تاني، يبقى عندك واحده تانية في غير مراتك، وانت عايز يبقى عندك واحد تاني في 52، عملوا دراسه في 52 ده 29% من الرجاله قالوا انا عايز حد غير مراتي، عايز واحدة الشهر الجاي يبقى معايا واحدة كده وبتاع، عايز كذا حد. كم من النساء؟ 6% من النساء قالت انا عايز راجل تاني. انما يعني ده حتى يعني بتكلم على هتلاقي حتى دول سافلة يعني، اللي هي اهل 6% من النساء قالت ممكن راجل تاني، ولا انا ابقى عايشة مع راجل تاني. انما 94% من النساء قالوا لا انا عايزة جوزي، عايزة راجل. انما الرجالة 30% منهم قالوا عايزين اكتر من شريك واحد جنسي مع بعض. انا عايز 30% قالوا لا يعني انا عايز واحده مع مراتي. 30% هيتكلم عن هرمونات. في حاجات ليها علاقه بالبيولوجيا، ان الهرمونات الذكوريه بتزيد العدوانيه، بتزيد الهياج الجنسي، الهرمونات الذكوريه. واظن ذكرنا قبل كده ان التستوستيرون في النساء اللي كان عندها مشكله برود جنسي ان هي مش عايزه جنس خالص وحاجات زي كده، لما جم يحقنوها بشويه تستوستيرون المراه هاجت. فطبعا ده المراه عندها تستوستيرون هرمون المشهور قوي بالذكور ده اللي عند الذكور عالي، عندها حبه قد كده، الراجل عنده حبه قد كده. فطبعا حاله الهياج وحاله العدوانيه عند الرجاله اكتر في الدخل ده، حتى تفاسير لمساله الهرمونات يعني، ان الهرمونات بتاثر في بتاثر الادوار الاجتماعيه بتختلف ما بين الثقافات. قال لك بتختلف ما بين الثقافات والأوقات، في أثر ثقافي، لكن لا يعني إن في أثر ثقافي هو إن مفيش فطرة. لأن لو أنا جيت إن لما أقول 99% من الثقافات الأم أو النساء دي طبعها بشكل عام، يا سيدي هاتها مجردة غلبت المشاعر والعاطفة عليها بشكل عام، حتى أيا كان ظهر التمثل بقى، والرجال غلبت العدوانية والثقافة بتاعة الهيمنة والسيطرة والقوة والبحث عن القوة والحاجات دي غلبت هذا التفكير عليهم، تمام؟ لما يكون حاجة زي كده الثقافات بقى بتختلف في حجم تمثل. وده النموذج اللي أنا إن شاء الله يعني في الكتاب اللي أنا بحضره اللي اسمه دين المخببات هوضحه. النموذج اللي أنا أحد نماذج التفسيرية اللي هستخدمها في الكتاب هو الرسمة اللي أنا هرسمها لكم دي، حته من الكتاب اهو، بريفيو تريلر. في حاجه اسمها الفطره وفي حاجه اسمها الثقافه المجتمعيه. الثقافه دي اللي بيعملها المجتمع، اللي هي عندنا في الاسلام او في التراث العربي او الاسلامي بيتقال عليها الاعراف والتقاليد، تمام؟ وده الدين. الدين عندي دايما لما بس يعني بنسبه 99% في الحاجات اللي انا بستخدمه فيها بتكلم ان الدين هو منظومه القيم والمعارف الوجوديه الانسان بيعيش بيها، والمعياريه الوجوديه والمعياريه الانسان بيتمثلها في حياته. فبالتالي عندي دين الهي زي الاسلام المسيحيه، وفي دين علماني زي الليبراليه والاشتراكيه وغيرها. الدين ده هو اللي بيحدد الخط اللي الانسان بيعيش فيه. طيب الرسمه دي تعالوا نشوفها بقى في الواقع بتاعنا عاملة ازاي. ادي الفطرة في الواقع بتاعنا، الدنيا عاملة كده. هنا الاسلام وهنا الاديان العلمانية، الليبرالية، الاشتراكية، اي حاجة من الافكار الشيوعية، اي حاجة من حاجات الاديان العلمانية اللي تحت. وده المؤسس الوسط الثقافي. الاسلام مقرب ما بينه وبين الوسط كوسط ثقافي، وبينه وبين الفطرة وسط ثقافي ضعيف جداً. كل لما الفطرة دي، الفطرة اللي هي فطرة الذكر أو فطرة الأنثى قريبة من الإسلام، اللي يفصلها الأعراف المجتمعية. إحنا عندنا في العالم العربي والإسلامي الفطرة للأسف عمالة تبعد عن الإسلام بزيادة المؤثر الثقافي، الثقافات والتقاليد والأعراف المجتمعية. المؤثر الثقافه والتقاليد الاجتماعيه بتؤثر بتزيد وبتعلو. فهي منخفضه جدا لو الاسلام متحقق. لو الاسلام متحقق بالكامل، الاسلام دين الفطره، فهتبقى الصوره كده، هتبقى الفطره هنا مرتبطه بالاسلام مباشره، مفيش وسط ثقافي داخل فيها، وده شبه محال. ليه؟ لان حتى العرب، حتى الاسلام كان محقق وملتزمين به، بس فعلا المسلمين اللي عايشين في المغرب عندهم مثلا في تسامح في حاجات مع المراه مش موجوده في الجزيره العربيه. في قبائل عندها تسامح مع حاجات في المراه، في قبائل تانية ما عندهاش هذه التسامح. عارفين في ايه مثلا؟ يعني الاثر الثقافي ده موجود، الاثر الاعراف والتقاليد موجود، بس الاسلام بيخفضه ان يكون قريب من الفطره، بيكون قليل جدا. اللي كان بيتحدث لما كان اعتقد الاثر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال ان احنا كنا في مكه بنغلب نسائنا، ثم لما جينا المدينه لقينا النساء بتغلب الرجال. بتغلب يعني ايه؟ يعني بتقعد تتكلم ورايها بتقنع الراجل برايها بصوره اكبر، في حين هو بيقول لك احنا في مكه لا، احنا كنا احنا الراي بتاعنا بيمشي، كان النساء ما كنا لا نعدهن شيئا، ما تقوليش رايك، انا اقول رايي وخلاص. انما لما في المدينه لقوا ان النساء بتقول رايها لجوازها وكده، فبياخدوا بالراي بتاعها، كان ما كانش كده. فبالتالي في اثر اعراف وتقاليد. الاثر يبقى الاثر الثقافي ده موجود، والاسلام يعترف به. الاسلام حكومه الثقافات، دايما بكرر هذه العباره، الاسلام حكومه الثقافات. يعني ايه حكومه الثقافات؟ ما وافق الاسلام من الثقافه، انه وافقه يعني الاسلام اباحه، سكت عنه خلاص، يبقى ماشي. ممكن اختلافات موجود، زي مثلا النساء في ثقافه بتلبس، النساء فيها بتلبس احمر، وفي ثقافه ثانيه النساء بتلبس اسود، دي ثقافات واختلافات، تمام. يبقى الاسلام ما دام اباحها او سكت عنها، ممكن الاعراف تتحدث فيها، وتتحدث الاعراف والتقاليد يعني الثقافه تتدخل فيها، فتلاقي الثقافات تختلف في اللبس، تختلف في شكل اللبس، بتختلف في حاجات زي كده. انما في حاجات الاسلام تحدث فيها، يبقى ما ينفعش يبقى ترمى الثقافه او الاعراف او التقاليد تختفي. فالمهم ان الاسلام قريب دايما من الفطره، في خط صغير ثقافي، لكن الفطره قريبه منه. هم الاسلام مش سامح ان الخط الثقافي ده يزيد. انما الاديان العلمانيه خلت الفطره تبتعد بانها زودت المحتوى الثقافي بتاع المجتمع، فاصبحت بعيده عن الفطره. بدات الاديان العلمانيه عملت ثقافه مجتمعيه، كانها بتعمل هنا الثقافه المجتمعيه كانها هي الفطره بتاعت الاديان الاجتماعيه، الاديان العلمانيه. فبالتالي اصبحت الثقافه بتاعت المجتمع ده ان النساء بيلبسوا عريان وحاجات. طب دي بعيده عن الفطره، ان الرجاله ما مش عارف، دي ثقافه مجتمعيه. لا، هو عايزين كان الثقافه دي اللي بتبتعد عن، هم ما بيعترفوش بالفطره اصلا، هم مش بيعترفوا بالفطره، حتى طبيعه المراه والرجل بيوجهوها التوجهات عندهم. فالفكره دي ان الاديان العلمانيه بتزود المحتوى الثقافي اللي بيبتعد عن الفطره، وبالتالي بيبتعد عن الاسلام. عشان كده مش عجيب قوي ان احنا نشوف المشهد اللي احنا شايفينه هذه الايام في سيادة النسوية في العالم العربي والإسلامي، إن إحنا بدأنا نلاقي إن النساء بتبتعد عن الفطرة، بتنتهج منهج، إن تلاقي على صفحات التواصل وعلى حاجات البنات بتشتم البنات، حاجات بتنتهج منهج غريب جدا. المفروض دي مش طبيعة المرأة، دي مش فطرة المرأة. الفطرة بتاعت إن المرأة حيية، المرأة مش بتتصدر إنها تتحدث مع الرجال وتخالط الرجال، وعايزة تتصدر وعايزة تبقى تطلع تحارب وعايزة، مش هي دي طبيعة المرأة. طب ليه بيحصل كده؟ ودي واقع فيها من اول الجهاديات. يعني هجيب لك المثال اللي هو المفروض اكتر ناس ملتزمات وبتاع، الجهاديات والسلفيات وبتاع والطلبه وطالبات العلم وكذا، كلهم بيقعوا في هذه الحاجات. ده بعيد عن الفطره بتاعتك حد. مش من السهل ان انا الاقي في البنات عامه بتتغزل في واحد راجل اصل ابو عبيده مش عارف ايه، ويقعدوا يتغزلوا في عيونه. انتوا مجانين، انتوا ما عندكمش حياء، انتوا فاكرين ده اسلام؟ طب هو فاز، هذا الشخص فاز بالجهاد في سبيل الله، وانتن اعمالكم عماله بتكتب ليكم سيئات، ان انتوا مين اللي ماشي بتمدحوه ليه؟ عشان انتهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وانتم بتستحقوا ايه بقى؟ انتوا ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه، ان انتوا تبقوا الفطره بتاعتكم الحياء، فانتوا بتبتعدوا، انتوا ما انتوا هو فاز وانتوا خسرانين، انتوا هتحاسب انت وهي وهي وهي هتحاسب امام الله يوم القيامه. فالفكره بتاعت ان الفطره كلما اقتربت من الاسلام في جزء ثقافي لا ينتهي والاسلام بيعترف بيه، بس الجزء ده صغير جدا، الباقي الفطره قريبه. انما الاديان العلمانيه شبه عايزه تلغي الفطره فزودت الجزء الثقافي. طيب في الجزء الحته بتاعت الاختلاط، الجزء بتاع الاختلاط ده ليه الشريعة الإسلامية منع الاختلاط؟ الكتاب ده في الجزء بتاع سيكشوالتي اللي أنا عديته لأن هو كبير فأنا ما كنتش عايز أدخل فيه بالتفاصيل قوي كده، لو قريته هتعرف الراجل بيفكر في الجنس بمعدلات كبيرة جدا بالنسبة للمرأة. فكرت فيه كم مرة في اليوم؟ قلت لك لا، ونساء بتقول ما فكرتش خالص. في رجالة لا، تقريبا فيش راجل ما قالش أنا فكرت فيه، لا فكرت فيه مرة. كم مرة؟ مرتين ثلاثة. النساء ممكن مش فكرت مرة النهاردة. في خلال ساعتين تقريبا جابوا حاجات، في دراسات اتعملت ان في خلال ساعتين لقوا اكتر الرجالة برضو فكروا، في خلال ساعتين فكروا مرة على الاقل في مسألة الجنس. محرك الجنس واشتهاء الرجل للمرأة ده حاجة من المحركات الرئيسية عند الرجل، من المحركات الرئيسية اللي الرجل مفطور عليها. جميل كده؟ فلما اقول له اختلاط وفلانة المتصدرة، اولا التصدر بعد كل اللي انتم شايفين انماط القياده، المراه سيئه جدا في انماط القياده او قيادات الحاسمه، عايزه تلاقي فلان عايزه الولايات العامه، عايزه ابقى رئيس جمهوريه، عايزه ابقى مش عارف ايه، هو ايه ليه؟ دي مخالفه للفطره. هو مش ينفع؟ لا اصل جربناها ونفع. ايوه ما هو ينفع على فكره، كل حاجه ينفع، كل حاجه تنفع. ما هو في كلمه جربناها ونفع دي زي ما الصين مثلا بتجايب بتقول لامريكا ايه، ودي من النقاشات النظريه في في في في السياسه يعني. امريكا الصين تقول لامريكا انتوا بتقولوا ان انتوا مش هتقدروا، ده طبعا غير مرحله السعار الجنسي، يعني السعار الجنسي اللي احنا عايشين فيه وكل حاجه جايبه الستات كلها عريانه وعايزين الرجاله ما يتهيجوش عليهم. انتوا بتتكلموا في ايه؟ في مذيع امريكي مره قاعد فبيتكلم مع واحده، فالواحده دي لابسه حاجه فصدرها طالع كده باين، فهو وهي بتتكلم فهو قاعد بص كده، فراح بص على صدرها وراح راحت قايله له ايه يا فلان، بص لي هنا ما تبصي، بص لي هنا ما تبصيش هنا، ما تبصش على صدري يعني اللي طالع. فراح عامل ايه؟ راح بص للناس كده وراح قايل لها انت جايه لابسه كده ليه؟ مش فاهمك يعني، انت جايه لابسه كده ليه؟ ما انت جايه عشان هو راح انت بتحرجيني. هو راح قايل لها طب انت جايه عشان انت موريه صدرك ليه؟ انا مش فاهمك. النساء في الغرب كمان اكمن هم مختلطين في الجنس اكتر بكتير من النساء عندنا، فالنساء في الغرب عندها صراحه فاهمة، انا بلبس كده عشان اثير الرجال، عايزه اهيج الرجال، لان هي فكره السوق وان احنا داخلين سوق وان انا المراه كسلعه وان السلعه دي لو قلت سهمها وسعرها فبالتالي في مشكله ان انا يجي لي رجاله. يعني قصه كده الكتاب ده تناولها، القصه دي مش قريها في كتاب اسلامي، الكتاب ده نفسه تناولها لما جاي يتحدث عن الموجه النسويه، فيقول لك ان في الثمانينات كانوا قاعدين يتكلموا ان بقت المراه عماله بتلحق السوق، بتلبس وتتزين وتتعمل عشان نازله سوق، فلو هي ما مش حلوه السوق بتاعها ما حدش هيجي يشتريها، ما حدش هيشتريكي، ده سوق فخاد باينه ورجول باينه وحاجات مرمر ومش عارف والشعر سوق نازله فيه، فلازم اكون بالشكل ده. احنا عندنا هنا النساء منها طبعا متعففه، من ضمن المصايب على فكره النساء عشان على طول لابسه كده فبتهمل نفسها وبتعتاد وبتتربى على انها تهمل نفسها ونظافتها الشخصيه وجسمها وحاجات زي كده، في حين ان بره هات كده المعدل بتاع النساء اللي من 10 من 15 سنه ل 25 سنه، قارنهم على المستوى الملابس والشعر والاهتمام والزينه والاهتمام بالجسم الداخلي، قارنهم بالنساء لو حاجه زي كده مقارنه بالنساء بتاع الغرب. انا اللي انا بتكلم فيه ده النساء عارفاه، النساء المسلمين العرب والمسلمات عارفين المقارنه لا تجوز. النساء عندنا بسبب انها اعتادت ان هي مش ظاهره مش في سوق خالص، فالاعتياد عندها انها مهمله في جسمها، في حين البنت بره لا مفيش تهريج، انا كل يوم نازله لابسه ميني جيب، فرجليا كله من اول فخدي لغايه رجليا كلها عريانه وجسمي كله باين، فلازم اخليه على اعلى مستوى، وده يزود الفتنه اكتر. ودي حاجه يعني في تركيا تشوفها بقى، في تركيا كل البنات تلبس كده، البنات تلاقي البنات نفس نازله بمناظر غريبه. الاعتناء الشخصي ده الجانب، كل حاجه لها جانب كويس وجانب سيء. الجانب السيء عندنا في الجانب كويس طبعا العفه، وهذا هو الاصل، لكن الجانب السيء ان احنا بنعمل عفه بس مش بالمقاييس بتاع زمان. ايه هي المقاييس بتاع زمان عند المسلمين؟ ان كانت البنت اعلى في البيت، مش انت لابسه حجاب، الحجاب هو الاستثناء، الحاجه القليله، الغالب ان جسمك عريان في البيت مهتمية دايما بجسمك وان جسمك يبقى حلو، الاستثناء انك بتغطي. احنا عندنا لا، الاستثناء ان البنت بتقعد في البيت بسبب ان هي على طول خارجه بتشتغل، على طول خارجه وهي محجبه ومغطيه جسمها بالكامل، بتشتغل وبتدرس وبتاع، فهي متعوده انها طول اليوم ما فيش وقت للعنايه الشخصيه. فده مين اللي بيلبس اسود في الموضوع ده؟ في الاخر الرجاله. ليه؟ لان البنت اللي بهذا الشكل مش هتبقى قادرة تدخل في منافسة من ناحية جسمانية مقارنة بالبنت الأجنبية المقابلة العريانة. البنت العريانة دي بسبب ان هي نازلة سوق يومي بتعرض جسمها فيه، بتكون مخليها نساء متهتم بكتير مقارنة بالنساء. طبعا احنا بنطلع عن حاجة برة، لكن الخلاصة ونهاية الفصل ان بيقول ان الأثر الثقافي موجود حقيقي لكن بحدود، وفي طبيعة في طبيعة، وعيب ان حد يجي يتكلم دلوقتي يقول والله يا جماعة طبيعة المرأة ان هي عاطفية او غلبت العاطفة عليها وغلبت العقل عند الرجال. لا دي حاجات، مش دي حاجات كلام فارغ، كلام فارغ. لا حضرتك اللي بتقولي كلام فارغ، حضرتك اللي بتقول ده كلام فارغ، ده مخالف للعلم، ده مخالف للثابت. في انا على فكرة قلت تقريبا تلت الدراسات، هو في دراسات كتير في الفصل ده اقراوه، وده حاجه، ده هو كله 10 صفحات، ما كملش 10، ده في كتب بالكامل عن الموضوع ده، عن موضوع الاختلافات بين الذكر والانثى. المفروض دي حقائق حقائق علميه، مفيش حاجه اسمها ثقافه، في دور ثقافي في الصين وامريكا جربنا ونفع. الصين بتقول ايه؟ انتوا بتقولوا كامريكا ان الديمقراطيه هي اللي بتجيب قوه وهي اللي بتجيب ازدهار، تمام؟ الديمقراطيه والحرية، تمام؟ طب احنا كسين جربنا الشمولية، واللي هيفتح بقه هنذبحه وهنقطع رقبته هو واللي خلفوه واللي يتشدد له، وبرضه عملنا ازدهار. تصدق جربنا ونفع؟ جربنا ونفع. طيب كان حجتكم، طب ممكن اعمل قوة، ما هو ستالين اصلا اثبت ان ممكن بالديكتاتورية اعمل قوة، لكن هم كان الامريكان بيقولوا ايه والحضاره الغربيه الغربيين الديمقراطيين كان بيقول لك ممكن تعمل قوه بس ما تعملش ازدهار وما تعملش قوه اقتصاد قوي وحاجه زي كده. لا، الصين عملت ازدهار واقتصاد قوي وهي عامله شموليه. الاتحاد السوفيتي نفسه على فكره يعتبر هين جدا بالنسبه للاجرام بتاع الصين. الصين دي نموذج خيال علمي، اجرام ما حصلش. دايما بيتضرب المثل بالسوفييت وبتاع، السوفييت يا جماعه ولا حاجه، السوفييت لم تخلو روسيا من حاجات داخليه فيها مشاكل، انما الصين دي اجرام مطلق. ده ناس عايزين يراقبوا الشعب، بيراقبوا الشعب كله، بيراقبوا الشعب كله، وعايزين يعملوا حاجات للمراقبه والمتابعه، حاجات خطيره جدا. نوع الوظيفه والعمل للمراه قد يغير من شخصيتها طبعا، ودي حاجه بتغير من شخصيه الراجل، زي مساله الجراحه والمحاماه. طبعا طبعا، ما هي المساله ان مجرد ان المراه تبقى منشغله بمساله التفوق في المذاكره والحاجات دي كلها، وعايزه دايما تبقى حياتها كلها الحياه العمليه وبتاع، المراه تاهلها نساء بيوت، ربات خدور، قاعده في البيت، قاعده منعمه على ده الاصل. مش معنى بكده ان بقول طب ما انت بتتكلم كده على انهي طبقه، انا مش بتكلم على الطبقه، انا بتكلم على الاصل، الاصل الذي يليق بطبيعه المراه كده. الحياه الخشنه، الحياه العمليه دي مخالفه لفطره المراه وطبيعه المراه. طبيعه المراه طبيعه منعمه، بتاعه قعاد في البيوت وبتاعه تربيه وبتاعه عنايه بالاهل وعنايه بالاولاد، وان هي يكون حد بيراعيها وتكون حد بينصت اليها. مش طبيعتها ان هي تتولى اصلا سلطه. يعني كان في حد حد كان حاطط دكتوره من ماليزيا تقريبا او حاجه او تايوان، دكتوره مسلمه ونموذج للدكتوره المسلمه المشرفه، وهي كانت مسيحيه تقريبا او كده او وزاء، وتحجبت دلوقتي وبقت مسلمه وكده. انتوا عارفين هي الشخصيه دي بيتقال عليها ايه في العمل؟ بيقول لك صارمه جدا، بتذبح اي حد. فخد ايه الصرامه والذبح اللي هي اي حد؟ يعني ايه بتذبح اي حد؟ ما بتستحملش خطا، عايزه الحاجه بيرفكت، بيرفكشنست يعني فظيعه. جميل. الصفه دي لما اقولها لك كده بترتبط بمين في الاصل؟ بترتبط بالرجال، فكانها بتحاول تاخد من طباع الرجال عشان تدير الحاجه بصوره نجاح اكتر. ودي لها تفاسير، بيقولوا ان المراه اللي بتبقى كمديره بتبقى اكثر قسوه، لان هي بتبقى محطوطه دايما عند، لا ما فيش نسخه عربيه من الكتاب، بتبقى محطوطه دايما عند على ضغوطات ان هي عايزه انجح، وان هم هيقولوا عليا ان انا عاطفيه وان انا مش عارف ايه، فبالتالي هزود الخشونه اكتر. وطبعا تزود الخشونه اكتر، فبالتالي الناس اللي تحتيها هيبقوا كارهينها اكتر. عشان كده في الدراسات لقوا ان النساء بتكره الراجل، بتكره ان المراه تبقى مديرتها مرأة. عايزين راجل يبقى مدير بتاعنا، بس ما تبقاش مديرتنا واحده ست. الغالب عند النساء ما يحبوش ان يبقى المديره بتاعتها ست. وحته الغيره عند النساء، الغيره عند النساء ان تبقى واحده اعلى مني وواحده تديني اوامر وبتاع، دي من الحاجات اللي عند النساء. طبيعه الرجال قلنا ان في عند الشغل انا كان طبيعه عسكريه، انا يا باخد اوامر يا بدي اوامر. يعني رئيسي في الشغل يا اما انا رئيس حد عادي، فرئيسي في الشغل يقول لي اللي انا ده نطبل له كمان. تمام. كان طبيعه الرجل قبله بتقبل القصه دي، عدم المساواه. عشان كده قالوا ان هما بيميلوا للوظائف اللي بتدي عدم مساواه وبتدي فرصه في الوقت نفسه للترقيات. انما المراه عايزه جو حلو، ساعات عمل حلوه، علاقات ما بين الناس حلوه. ده عايزه يا جماعه، عايزه تعيش في بيت، فهي عايزه عمل يكون شبيه بالبيت بتاعها بعيلتها. فهو عشان كده بيقول لك هي المراه بتتفوق في الوظائف او الحاجات اللي هي ليها علاقه بان ايه، عايزه تخلق جو حلو وعمل. فانا اعرف مثلا في المعامل التحاليل عند في بتاع يتلاقي في معامل التحاليل في بنات كتير قوي بتاع يحبوا هم كده، يحبوا قعده ويجيبوا يقعدوا ياكلوا ويقعدوا يعملوا ويقعدوا يهزروا مع بعض. جو كان عيله، كان اخوات وقاعدين مع بعض بيلعبوا في البتاع وبيحكوا، كل واحده بتحكي وبتاع. انما لا، الرجاله اعمالهم مش مختلفه، الوضع بتاعهم مختلف. متلازمه ملكه النحل ده احد التفاسير اللي حاولوا يفسروا بيها ليه الستات بتكون قاسيه في لما تكون قياده، وليه النساء برضو ما بتحبش ان امراه تكون قياده. دي احد التفاسير اللي بيحاولوا يفسروا بيها الحاجات دي كلها. هي التفسير الواضح ان المراه مش مؤهله لحاجة قيادة، مش مؤهلة لمسألة ان هي تطلع من البيت. وقرنا في بيتكن ان هو الاصل ان انت تكوني قاعدة في البيت، هو ده الاصل. طب العرض او الطارق ده اللي تحدث عنه، ده هو ده اللي بتقول الشريعة، ان الطارق هو او الحاجة العارضة اللي ما تكونش عمرها اصل ان انت تنزل تشتغل، دي حاجة طارئة، ما يكونش هو ده الاصل. وده تشتغلي بالضوابط، انما لو مفيش الضوابط ما تشتغليش، اقعدي في بيتك، لان ده هيبقى حرام ان انت تشتغلي لو مفيش الضوابط، حرام. الاختلاط، قلنا ليه الاختلاط؟ لان الرجل تفكيره في الجنس كتير جدا من الوقت، فالاختلاط فرع عن هذا الامر. هل تعتقد المجتمعات العربيه تعاني من نفس مصير المجتمعات الغربيه بالنسبه لنقص المواليد بسبب عمل المراه؟ هي بتعاني حاليا. هو ده مصر كان المعدل بتاعها ان هي تبقى 110 مليون دلوقتي. مصر لو المعدلات القديمه اللي هي كانت من 50 سنه كان زمان مصر دلوقتي داخله على نص مليار. ممكن مصر دلوقتي كان زمان داخله على نص مليار. انا جدي كان عنده 8 عيال تقريبا، 8 اولاد. مراتي كان جدها عنده 9 اولاد. يعني انا دلوقتي عندي ولدين، اغلب الناس اللي في العيله كله بيروح الكتير قوي 3. في حاجه شاذه بقى حصلت ان يبقى حد عنده 4، دي حاجه شاذه طلعت بره. انما 2 والغالب الرقم الرسمي 3. ده كده يعني انفتاح على البحر يعني. فطبعا انت بتتكلم تأثير نسوي. خلاصة الفيديو ده كله، اللي حضروا الحلقة دي كلها، ايه رأيكم؟ هل يصح ان حد يقول ان لا مفيش حاجة اسمها طبيعة امرأة مختلفة عن طبيعة الرجل، وطبيعة المرأة مرتبطة بالعاطفة وطبيعة الرجل مرتبطة بالعقلية؟ ده كلام فارغ، ده الثقافة هي اللي بتقول كده. طب لا، العلم بيقول كده، العلم بيقول كده. والعلم الكتاب ده بالمناسبة ما عدا حاجات بس متطرفة قليلة شوية بتبعد، الكتاب بتاع وعلم النفس الاجتماعي، والله والله طول ما انت بتقرأه لو انت عارف شريعة إسلامية، الحاجات التجارب والحاجات تقول صدق رسول الله، صدق الله العظيم، صدق رسول الله، طول ما انت قاعد، طول ما انت قاعد هتقعد تقول صدق، صدق الله العظيم، صدق رسول الله. ايوه يا جماعه، النظريه الاسلاميه اللي النسويه الاسلاميه بتكرهها، هذه النظريه الاسلاميه التي تحدث فيها الفقهاء والعلماء وتحدثوا ان هذه هي الفطره والاحاديث الرسول والقران، كل ده صح، وكل ده يثبته علم النفس الاجتماعي، وكل ده ايوه، وليس الذكر كالانثى. مش عارف يعني، اخر كلامي ان ارجو ان دكتوره هبه رؤوف المرة اللي فاتت، أنا بتكلم كل مرة ما بيهمنيش بصراحة، يعني أنا مش بخاطب دكتورة هبة رؤوف، أنا بخاطب الناس اللي بتسمع الدكتورة هبة رؤوف بيتأثروا بهذا الخطاب شديد جدا يا جماعة، إن حد أكاديمي يبقى أنا قاعد أسمع دكتورة هبة، البنات متأثرة بها جدا، دكتورة هبة رؤوف قاعد أسمع لها محاضرة عن وضع المرأة، فيبقى قاعد مثلا عشرات من البنات وأحيانا مئات يبقى قاعد يسمعوا لها هذه الأكاديمية، والحجم العملاقة أكاديمية 50 أو 60 حاجة في الخمسينيات أو الستينيات، واحدة بهذا السن والحجاب الملتزم بقى والخمار وحاجة آخر، هذه الهيئة المقدسة، إن دي شبه ماما وشبه وحاجة أكاديمية كمان وطريقتها لطيفة وكده، وهي بتقول إن مفيش حاجة اسمها فترة رجل وفترة أنثى، الثقافة هي اللي بتعمل اختلافات. أنا لا أعترف بهذا الأمر. أنتوا متخيلين؟ هي دي المشكلة. أنا البنات بتتأثر جدا بهذا الخطاب، وعشان أفهم يا جماعة ده كلام سيمون دي بوفوار. ده كلام كبار الملاحدة اللي تخلوا عنه، اللي سقط علميا من السبعينيات. جبت لكم أليس من اللي هي أول في أول حلقة، جبنا أليس قالت إيه؟ أليس قالت أنا دخلت أصلا، أنا نسوية دخل عشان اثبت ان الراجل زي الست، ولقيت بعد 30 سنه يا جماعه الراجل مش زي الست، الست عاطفيه اكتر، الست بتحب حنينه اكتر، الست كذا كذا كذا، الاستيريوتايب، لدرجه ان في السبعينيات والثمانينات في كان في توجه كبير ان يا جماعه لو سمحتم وقفوا الدراسات دي. ليه نوقفها يا حبيبي؟ ده علم، احنا بنعمل تجارب، ليه نوقفها؟ لان التجارب دي هتثبت ان التنميط اللي بيتقال، ان صحيح على فكره النساء غلبت العاطفه عليهم اكتر، النساء تاهيلهم للقياده ضعيف جدا، النساء النساء النساء، فانت كده هتثبت الاستيريو. طيب حاولوا يوقفوا الدراسات دي، بس الحمد لله ما توقفتش واثبتت. طيب جزاكم الله كل خير على المشاهده، وبرضو نعمل اللايكات والسبسكرايب للقناه ان شاء الله، عندكم في الديسكريبشنز في التوصيف بتاع الفيديو هتلاقوا في كتاب وطن الراشدين النسخه الجديده اللي مش موجوده على الانترنت خالص، موجود الكتاب دين متفكات، موجود كتاب الدارونيه المسلمه، كلها نسخ جديده ليس لها علاقه بالنسخ الموجوده على الانترنت، ونسخ محدثه ومطوره جدا مقارنه بها. وطن الراشدين بتكلم فيه عن شكل النظام الاسلامي، بتكلم عن قضايا كثيره، بس الشيء الرئيسي فيه النظام السياسي الداخلي الاسلامي. دين المتفكات بتكلم فيها عن قضية الشذوذ الجنسي، زي ما البعض بيسميها الشذوذ الجنسي، هي قضية اللوطية وتمثلاتها في الواقع المعاصر. وكتاب الداروينية المتأسلمة بتكلم فيه عن الداروينية والردود عليها وعرض الداروينية، وكل دي النسخ الجديدة ومختلفة تماما طبعا عن النسخ اللي كانت صدرت قبل كده موجودة على الانترنت. الكتب دي موجودة في التوصيف، واللي حابب يدعم القناة لاستمراريتها موجود لينك الباتريون، هيكون موجود تحت الفيديو. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.